قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري، العدد 31 بعنوان الحادث، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. مقدمة. اسمي علاء عبد العظيم، طبيب مصري شاب يجاهد كما يقول الغلاف كي يبقى حيا ويبقى طبيبا. وحدة سفاري هي البطل الحقيقي لهذه القصص، وسفاري مصطلح غربي معناه صيد الوحوش في أدغال أفريقيا، وهو محرف من لفظة سفرية العربية. لاحظ أن أكثر الأصدقاء يضيفون حرف ألف بين الراء والياء لتتحول إلى كلمة سفاري. لا أعرف في الحقيقة سبب هذا الخطأ، لكنه خطأ شائع شبيه بتلك الألف الشيطانية التي يكتبها الجميع بعد واو ليست واو جماعة على غرار أرجو الهدوء. ولو كنت ترغب في معرفة النطق الغربي للفظة سفاري، فلتتخيل أنها سفاري بفتح الصاد والفاء. وحدة سفاري التي نتكلم عنها هنا لا تصطاد الوحوش، ولكنها تصطاد المرض في القارة السوداء وسط اضطرابات سياسية لا تنتهي وأهالي متشككين وبيئة لا ترحم. الوحدة دولية، لكن بطلكم الفقير المعترف بالعجز والتقصير شاب مصري عادي جدا، فقط وجد كثيرا من عوامل الطرد في وطنه، فانطلق يبحث عن فرصة في القارة السوداء. انطلق يبحث عن ذاته، هناك وجد التقدير، وجد المغامرة، ووجد الحب، الطبيبة الكندية الرقيقة برناديت جونز التي صارت زوجته. ثم هناك الفيروسات القاتلة والقبائل المعادية والمرتزقة الذين لا يمزحون، والعلماء المخابيل وسارقو الأعضاء. هناك كما قلنا من العسير أن تجمع بين شيئين، أن تظل حيا وتظل طبيبا، لكنك تحاول في كل يوم تحاول. هذه المحاولات هي ما أجمعه لكم وأقصه لكم في شكل قصص، وقصصي هي خليط عجيب من الطب والميتافيزيقا والرعب والعواطف والسياسة. لا أعرف إن كان هناك مجنون آخر قد جرب أن يصب هذا الخليط في كؤوس ويقدمها لكم، لكني لم ألقى هذا المجنون بعد إلا في مرآتي. تعالوا نبدأ وسنفهم كل شيء. الكراس الأول، وهي أوراق ممزقة، لهذا لم نعرف الترتيب الصحيح أبدا. السبت، أكتوبر 243. ما زلت عاجزا عن فهم من أنا وأين أنا. من جديد أسجل هنا ما قالوه لي وأعتقد أنه حقيقي. لقد أحضروا لي عدة كراسات وقالوا لي إن هذا قد يفيد. اسمي كما قالوا لي هو هانز شيفر. يقولون إنني عالم في المناعة، ويقولون إنني أعمل في وحدة سفاري هذه وإنني ألماني. من الغريب أن أكون عالما في المناعة وأنا لا أذكر بالضبط ما معنى كلمة مناعة. نعم أعرف الكثير عن نفسي وأذكر أشياء، لكن ما نسيت أكثر بكثير. لا أستطيع التعبير بكلمات لأن المعنى مراوغ. أنت تذكر كل شيء لكنك لا تذكر شيئا في الوقت ذاته. الذكريات تأتي حينما لا تطلبها، بينما تجهد نفسك بعنف لتذكر اسم هذا الذي يكلمك. رؤيا لا أفهمها، لكنها تطاردني بإلحاح. كلينزمان يغادر البيت وهو يرتدي معطفة. أمسك بالصورة. لقد نسيت كل شيء فجأة. لقد قابلت الكثيرين هنا في سفاري. هناك المدير اسمه موريس بارتليه. لن أنساه. هناك طبيب أمريكي يدعى شيلبي. هناك طبيب ألماني آخر اسمه مايزر. كلهم يأتون لي في الغرفة التي أقيم فيها ويقولون لي ألا أقلق، كل شيء تمام، سوف أسترد ذاكرتي بسرعة. لا أعرف، لكنهم يؤكدون أنني صديق حميم لهم. حسن، علي أن أصدق هذا. الحادث؟ لا أذكر أن هناك حادثا. من المنطقي أن يكون هناك واحد ما دام وجهي كله مغطى بالبلاستر وذلك الرباط على رأسي، لكني أؤكد لكم أنني لا أذكر غير رؤى تأتي لذاكرتي في صورة مشاهد ومضة لحظة ثم تزول قبل أن تتبين كنهاها بالضبط. الأحد، أكتوبر 66. ما زلت عاجزا عن فهم من أنا وأين أنا. سأسجل هنا ما قالوه لي وأعتقد أنه حقيقي. قال لي دكتور جابرييل مختص الأمراض العصبية الكاميروني هو يفحص انعكاساتي، هناك نوعان من فقدان الذاكرة، فقدان ذاكرة يتعلق بالأحداث القريبة وآخر يتعلق بالأحداث البعيدة. من الواضح أن حالتك خليط من النوعين، فأنت لا تذكر الكثير عن نفسك، لكنك كذلك لا تذكر تفاصيل الحادث. لم تنسى كل شيء. لاحظ أنني أكلمك بالفرنسية، وبرغم هذا أنت تفهمني. أنت لم تنسى اللغات التي تعلمتها على الأقل. ثم أشار لي وأومأ برأسه. أكتب، فلا أريد لهذه المحادثة أن تضيع. هكذا أفتح كراستي الصغيرة وأدون ما قال. يستطرد الرجل: لقد عدت من ألمانيا منذ وقت قريب، حيث كنت تمضي أيام أجازتك. لا تنسى أنك ألماني، أنت أخذت سيارتك الصغيرة ستروين وغادرت الوحدة في ذلك اليوم. يبدو أنك كنت تريد الذهاب إلى أنجواندير القريبة. لا نعرف السبب الذي جعلك تختار ذلك الطريق المتعرج بين القرى القريبة، وهو طريق غير ممهد لا يقودك إلى المدينة حتما. بعد هذا وجد الأهالي سيارتك مقلوبة إلى جانب الطريق وقد تحطمت بشكل مروع. يبدو أنك حاولت تفادي سيارة مقبلة فاصطدمت بشجرة ألقت بك نحو شجرة أخرى ثم سقطت على جانب الطريق. لا أعرف الكثير عن هواية الأشجار للعب كرة المضرب بالسيارات، لكن من الناحية الطبية البحتة لم نجد شيئا خطرا. لا توجد تمزقات أو نزف داخلي، فقط الكسور المعتادة، وهي معجزة بالنسبة لمن رأى منظر السيارة. لكن الأمر لم يتم من دون مضاعفات. أنت لا تذكر شيئا عن الحادث وما زلت، برغم أن فحص المخ بالإشعة المقطعية لا يظهر مشكلة. هل تريد رأيي؟ أنت ستستعيد ذاكرتك لا محالة، كلهم يفعل. قال لي كذلك: لا أرى مانعا من أن تستعين بالصور لتتذكر. يمكنك أن تكتب كل شيء لحظة بلحظة. هل تذكر اسمي الآن؟ كنت قد نسيت بالفعل، فعدت إلى أوراقي. جابرييل، دكتور جابرييل، استشاري الأمراض العصبية. قلت: جميل. ثم نهض وقال لي وهجمع حاجياته: تذكر أن هناك نقطة إيجابية بصددك. لست أنت فاقد الذاكرة الذي نراه في السينما ولا نعرف عنه شيئا. هنا نعرف كل شيء عنك ولدينا إجابة عن كل أسئلتك. هنا حشد من الأصدقاء يريدون لك أن تسترجع الذاكرة ولا سوف يساعدونك. هكذا جلست وحدي في الغرفة أحاول أن أتذكر شيئا، أي شيء. أفتح درج الكومود، ثمت مذكرات كثيرة وورقة كتب عليها. أفتح درج آخر فأجد ورقة صغيرة تقول 312 JKL 789. ما معنى هذا؟ على الورقة من الجهة الأخرى كتابة تقول: عند شيكو. بعد قليل يدق الباب ويدخل هذان الشابان. هل أعرفهما؟ لست متأكدا، لكنهما من العرب بالتأكيد. هذه الملامح لا تكون إلا العربي. ربما يقترب بعض الباكستانيين من هذه الملامح، لكن لا، مستحيل. أنا أعرف العربي حيثما كنت. كما ترون هناك أشياء كثيرة لم أنسها. الأول هو كما يخبرني بسام بغطاس، شاب تونسي، والثاني كما قال لي هو علاء عبد العظيم، شاب مصري. سيكون من الأسهل أن أستخدم اسمي بغطاس وعظيم، هذا أقرب لفهمي، برغم أن الشاب الثاني قال لي إن المعنى يختلف كليا بالنسبة للفهم العربي. الشاب عظيم مهذب لكنه عصبي كثير الحركة، لا يكف عن العبث في لحيته، ورجله تهتز من تحت المقعد حيث جلس كأنها موصلة بقطب كهربائي. الشاب بغطاس أقرب للهدوء واللطف، لكن نظراتهما صادقة. هذان الشابان يحبانني حقا. لا أذكر ماذا كانت علاقتي بهما يوما ما، لكني وهذا واضح كنت لطيفا. قال عظيم: سوف تعود ذاكرتك يا دكتور شيفرين، ثق بهذا. لماذا؟ لأن كل هذا العلم لن يذهب هباء، يجب أن ينتقل لأحد آخر. فنظر له الشاب غطاس لائما وقال لي: لا يعنينا العلم قدر ما تعنينا سلامتك أنت. أضاف عظيم: نعم وعلمك كذلك. يقول لي الشاب عظيم وهو يخرج مجموعة من الأوراق: حينما عملت في مختبرك طلبت مني على سبيل الواجب المنزلي أن أعد لك دراسة عن جزيئات الالتصاق، ولم أعطها إياك قط بعد إنهائها. لقد أحضرتها معي كي تعيد قراءتها، أعتقد أنك ستجد فيها ما ينعش ذاكرتك. أمسكت بالأوراق ورحت أراجعها، ثم التعليقات على الهوامش تتكلم عن أشياء لا أعرفها أبدا، هذه ألغاز. قلت في عدم فهم: من كتب هذه التعليقات؟ قال في مزيج من خجل وتأثر: أنت يا سيدي، لقد قرأت نسخة العمل الأولى. قلت وأنا أتحسس رأس المضمض: أيها الشاب، أنا لا أذكر حرفا عن هذه الـ ICAM يا سيدي، جزيئات الالتصاق، سوف تتذكر كل شيء. أنا لم أكن أعرف عنها شيئا قبل لقائك، لكني الآن أعرف الكثير عن الموضوع. وفجأة فعل شيئا لم أتوقعه من قبل ولم يحدث معي قط، لقد مال على رأسي وطبع قبلة على جبهتي مما جعلني أجفل. قال لي باسما وهو ينهض: معذرة، هذه عادتنا معشر العرب مع الآباء، ثق أنني وبسام لن نتركك وحدك إلا إذا طلبت هذا بلغة واضحة. ثم انصرف. شابان لطيفان هما، لكن ماذا كان اسمهما؟ عدت للورقة التي دونت فيها الاسمين ثم رحت أدون تفاصيل هذه المحادثة. الأربعاء أكتوبر 90، حينما يحدث الاصطدام تقفز عجلة القيادة إلى صدرك بسرعة لا تصدق، طالبة تهشيم قفصك الصدري. عظمة القص بالذات هي ما تبغيه. لو لم تكن السيارة مزودة بوسادة هوائية للأمان كما هو الحال مع السيارات الرخيصة كما قالوا، فإن فرصة ألا تتهشم ضلوعك شبه معدومة. أصحو من النوم مذعورا. هذه المشاهد تتكرر بلا انقطاع كلما نمت، وهي دليلي الوحيد على أن هناك حادثا، لكن فيما عدا ذلك لا أذكر حرفا على الإطلاق. يجب أن أراجع ما كتبته في هذه المذكرات. اسمي هانز شيفر، ألماني، أستاذ علم مناعة. هذه وحدة علاجية تدعى سفاري. أنا في الكاميرون. أنا الآن في غرفتي التي أبيت فيها في الوحدة. يقولون إنني متزوج، لكن زوجتي في الوطن. لا أعرف حرفا عن هذا. أفتح درج الكومود وأتأمل الأوراق. أفتح درجا آخر فأجد ورقة صغيرة تقول 312 JKL 789. ما معنى هذا؟ هل هذا خطي؟ أعتقد هذا. هناك كراس صغير للخواطر. جميل هذا. يمكنني أن أعرف ما هو أكثر عن هذا الشخص الذي أعيش فيه. لكن لا يوجد شيء مفهوم. كل هذه الخواطر مكتوبة بلغة لا يمكن فهمها. شفرة خاصة كنت أعرف كيف أستعملها يوما ما ثم نسيتها. وتساءلت في رعب عن حالي لو كنت قد نسيت اللغات أيضا. جاءني طبيب الأمراض العصبية. ماذا كان اسمه؟ رجعت الأوراق بحرص. اسمه جابرييل. جميل، جابرييل، لن أنسى هذا الاسم. راح يجري علي بعض تمارين الذاكرة، وكنت أدرك من تعبيرات وجهه أن الأمر صعب وبلا جدوى تقريبا. في النهاية سألته بصراحة، هل هناك أمل؟ قال ويجمع حاجياته، لو لم يكن هناك أمل فليترك الطبيب مهنته ويعمل فيلسوفا تشاؤميا أو حانوتيا. لكن دعني أصارحك أننا بحاجة إلى معجزة. نحاول تنشيط ذاكرتك بالأدوية، لكن لا يوجد زر سحري نضغط عليه. قلت له محاولا التخفيف عنه، على كل حال وضعي فريد، أنا أولد من جديد كل يوم محاولا تذكر من أنا وأين أنا. هذه خبرة نادرة كما ترى. ابتسم ولم يقل شيئا. فكر قليلا ثم قال، تذكرني بذلك الكاتب الأمريكي الذي أصيب بالعمى، فقال إن أروع شيء في فقدان البصر هو أنك تقلب الكتاب المكتوب بطريقة برايل ويداك تحت الغطاء الدافئ، فلا تحتاج إلى إخراج يد من حين لآخر لتقلب الصفحة. ضحكت كثيرا ودونت هذا الكلام كي لا أنساه. طريقة غريبة لفلسفة الأمور. الجمعة، أكتوبر 8. عندما تصطدم السيارة يتوقف كل شيء فيها إلا عنقك الذي يواصل رحلته إلى الأمام حتى اللحظة التي يتوقف فيها، لكن الرأس يصمم على مواصلة الرحلة، ثم يقرر التوقف هو الآخر، يعود للوراء ليستعيد سرعة جسدك الذي توقف عن الحركة. هذا هو تأثير الصوت الذي يجعل الرأس يندفع للأمام ثم يعود للوراء. في لحظات كهذه كثيرا ما يفقد كثيرون حياتهم، عندما تتهشم فقرات العنق وتمزق النخاع المستطيل. أصحو من النوم مذعورا، من جديد أعيش هذا الكابوس. الآن أتذكر أنني أراه كل يوم. يجب أن أراجع مذكراتي، لا أعرف من أنا. اسمي هانز شيفر، ألماني، أستاذ علم مناعة، في منتصف العمر. هذه وحدة علاجية تدعى سفاري. أنا في الكاميرون. أنا الآن في غرفتي التي أبيت فيها في الوحدة. يقولون أنني متزوج، لكن زوجتي في الوطن. لا أعرف حرفا عن هذا. رؤيا لا أفهمها لكنها تطاردني بإلحاح. كلينزمان يطفئ سيجارة ويسوي الروب الذي يرتديه ويقول لي، أنت تسيء فهم الأمور، الحياة ليست بهذه البساطة. قلت له وأنا أطفئ السيجارة الذي أعطانيه، اسمع، أنا لا أستنتج، هي قالت كل هذا. من جديد قال وهو يقتدني إلى الباب، لا تصدق النساء، إنهن لا يعرفن ما يريدن حقا، ويقولن أشياء لم يقلها أحد. كلينزمان ينظر لي في ثبات ويقول، افعل ما تريد وسأفعل ما أريد، ثق أنك لن تكون الفائز. قلت له وأنا ألوح بقبضتي، الأيام بيننا، أنا رجل متحضر ولن أفعل شيئا عنيفا، لكنك تعرف كيف يقطعون الأعناق بلا دماء في المحاكم. حدث اليوم شيء غريب أكتبه قبل أن أنساه. كنت في الحمام، وجدت أن ثيابي ملوثة من الداخل. لقد فقدت التحكم في جهازي البولي. هذا مريع، لا أعتقد أنني مررت بهذا من قبل. بحثت في المذكرات عن تنويه مماثل فلم أجد. أنا فقدت التحكم في جهازي البولي، فمتى أفقد التحكم في جهاز الهضمي؟ أنا مذعور خائف. ما معنى هذا الذي يحدث لي؟ ألا يستطيع الأطباء عمل شيء لي؟ ما جدوى الطب إذن وكل هذه المعاطف واللغة اللاتينية المتحذلقة؟ من الغريب أنني ما زلت أفهم اللاتينية، لكني لا أفقه شيئا في الطب. عدت إلى غرفتي، فجأة شعرت بأن هناك شيئا غير معتاد. هل أغلقت الباب؟ بالتأكيد أغلقت الباب، الآن هو مفتوح، فمن فعل؟ دنوت من الباب، وهنا انفتح أكثر بسرعة جنونية، وتلقيت ضربة موجعة في مقدمة رأسي وسقطت أرضا، رأسي الذي لم يلتئم بعد. كم أن هذا مؤلم، أنا على الأرض فاقد الرشد، بينما هناك من يخطو فوق جسدي مبتعدا، إنه يركض في الردهة. أصرخ وأنا أشعر بغثيان قاتل، الغوث، افعلوا شيئا، لكن الصراخ لا يجدي. هذا الطابق شبه معزول عن باقي الوحدة، إنه يبتعد ذلك الوغد. أنهض مترنحا إلى الحجرة وأرقد على الفراش شاعرا به يعلو ويهبط. أنا في ألمانيا في مدينة الملاهي مع امرأة ما، من هي؟ بعد قليل أنهض وأكتب في مفكرتي هذه الكلمات. هناك من تسلل لحجرتي وضربني، لا أعرف من هو ولا ماذا كان يريد، لكن من الواضح أن أحدهم فتح خزانات الثياب وفتش الكوموت. ماذا كان يريد؟ هل كان هناك شيء هنا؟ لا أذكر، الدرج خالي على كل حال، هناك أشياء تافهة. بعد ساعة من الرقاد سمعت طرقات على الباب، هناك شاب ملتحي لطيف المعشر. أنا أعرف هذه الملامح، إنها عربية بالتأكيد، قد تكون باكستانية لكن لا، هي عربية. قدم الشاب نفسه لي، إن اسمه علاء عبد العظيم. بدا مندهشا لأني أسأله عن بياناته، ثم طلب مني في أدب أن أراجع مذكراتي. قلت له إن متسللا كان في حجرتي. بدت علي الحيرة، لماذا يتسلل أحدهم إلي وما الغرض؟ سألني في قلق عن سبب الكدمة التي على جبهتي، هل هناك كدمة؟ قلت له إنني لا أذكر، بالتأكيد حدثت لدى سقوطي في الحمام أو شيء مماثل. ثم نظرت إلى المذكرات فاستعدت كل شيء، لكن لم أخبره. على الباب خلفه كانت امرأة شقراء في منتصف العمر تنظر لي بلهفة كأنها تعرفني، لم أرها قط. قلت لها هذا فبدت عليها اللهفة، أقسم أنها دارت دمعة سالت على خدها، ثم هتفت، ألا تعرف جرترود زوجتك؟ هذه زوجتي، إذن يجب أن أدون هذا. قالت لي إنها جاهدت كي تجد مقعدا على طائرة بمجرد أن عرفت بالنبأ. قالت لي إنها قضت أسوأ أيام حياتها بانتظار اللحظة التي تصل فيها إلي، والآن بعد كل هذا أنت لا تعرف من أنا؟ قال لها ذلك الطبيب، ماذا كان اسمه؟ لا تقلقي يا سيدتي، سوف أتذكر كل شيء، أعتقد أن قدومك هنا كان خطوة مهمة، سوف تساعدونه حتما. تجلس جواري على الفراش وتنظر في عيني، مستحيل، لا أعرف على الإطلاق، مستحيل أن تكون لي علاقة بهذه المرأة في حياتي، لا أذكر شيئا عن ذوقي، لكني لست ميالا إلى الشقراوات، أعتقد هذا، ولو طلبوا مني أن أتزوج الآن لاخترت السمراء. نظرت إلى درب الكومود المفتوح وقالت في رفق، سوف تتذكرنا، وأخرجت صورة، صورة تمثل امرأة شقراء متوسطة العمر وفتاة مراهقة جميلة، هناك سهم فوق رأس المرأة بقلم فلوماستر مع اسم جيرترود، والمراهقة يشير السهم إلى أنها مارتا، ثم التعليق يقول زوجتك وابنتك. نظرت لها وإلى الصورة، لا أذكر طبعا أي شيء، لكنها المرأة ذاتها، ووضعت الصورة في الدرج باسمة. قالت لي وهي تلف ذراعها حولي، لن أتخلى عنك، لقد سمحوا لي بالإقامة معك، ولسوف أفعل ذلك إلى أن تتذكر من أنا. كان هذا آخر شيء أريده، لست راغبا في المزاحمة ولا أطيق من يشاركني هذا المكان الضيق، لكنها مصرة، وهذا الفتى الذي نسيت اسمه يهز رأسه موافقا. قلت لها في استسلام، ليكن إذا شئت ذلك. سالت دمعتان من عينيها واحتضنتني في حنان. السبت أكتوبر 25، عندما ينفجر الإطار الأمامي للسيارة تدور حول محورها بسرعة كأنها أرجوحة، انقطعت الجنازير التي تربطها، فقدان تام للتحكم، هذا مريع، أنت دمية في يد طفل خبيث يربطها بخيط ويدور بها حول نفسه. تصحو من النوم غارقا في العرق، يا له من كابوس. ثم الطائر ينقر البيضة محاولا الخروج، حشد من الذكريات داخلي، لكني لا أعرف عنه إلا بعض تفاصيل مبهمة. سوف يحدث شرخ في السد وينفجر ليغرق كل شيء، هذا آتي لا محالة. بمناسبة انهيار السدود، الفراش مبلل، من فعل هذا؟ أنا فعلته، لقد فقدت التحكم، لماذا لا ينقذني الطب؟ رأسي يؤلمني، نظرت في المرآة لأجد كدمة على جبيني، متى حدثت؟ لابد أنني جرحت نفسي في الحمام أو انزلقت، لماذا رأسي مضمض؟ لأراجع مذكراتي، اسمي هانز شيفر، ألماني، أستاذ علم مناعة في منتصف العمر، هذه وحدة علاجية تدعى سفاري. أنا في الكاميرون، أنا الآن في غرفتي التي أبيت فيها في الوحدة. هذا هو كل ما أعرف عن نفسي. هناك حادث؟ نعم، تذكرت الآن. من هذه المرأة التي ترقد بكامل ملابسها على الأريكة؟ لا أعرفها. هل هي ممرضة؟ لا يبدو عليها هذا. إنها شقراء ويبدو أنها ثرية. هناك حقيبتان يبدو أنهما مخصصتان للسفر. يبدو أنها قادمة من سفر ما. ما هذه الصورة في الدرج؟ هذه الصورة تظهر امرأة شقراء وفتاة مراهقة. هناك سهم فوق رأس المرأة بقلم فلومستر أسود مع اسم جيرترود، والمراهقة يشير السهم إلى أنها مارتا، ثم التعليق يقول زوجتك وابنتك. إذن هذه النائمة هي زوجتي، لا شك في هذا. أريد أن أبدل أغطية الفراش قبل أن تصحو هي. كيف يطلبون العامل هنا؟ بحثت جيدا حتى وجدت جرسا، دققته وأنا أتوقع أن ينفجر شيئا ما، لكن لم يحدث. فقط سمعت قراعات على الباب، رأيت عاملة سوداء تسأل عما هنالك، فقلت لها إنني راغب في تبديل أغطية الفراش، وقلت بخجل سامحيني، أعاني حالة نسيان مزمنة لكل شيء قريب، كما أنسى أحيانا أن... قالت لا عليك، لا تنسى أنني أعمل في مستشفى، بالمناسبة أنا أتكلم بعض الألمانية. يبدو أن نوم المرأة الشقراء ثقيل جدا، لأنها لم تشعر بكل هذه الجلبة. معها حقائب غريب، لم ألحظ هذا من قبل. تقول لي العاملة وهي تجمع الملاءات في سلة صغيرة، اسمي ماجدة، يمكنك أن تستخدم هذا الجرس لطلبي في أي وقت. أخذ ورقة من دفتري وأكتب عليها أطلب ماجدة، ثم أثبتها بشريط لاصق جوار الجرس. تقول ماجدة، أبي مريض وبحاجة إلى العلاج، علي أن أعول وحدي، أنا فقيرة ولم أجد رجلا يتزوجني لينفق علي، هل لك أن تساعدني؟ أتجه لثياب المعلقة وأفتش في الجيوب، هناك بعض قطع العملة أحتفظ بها قبل أن أنسى كل شيء. أحضر لها بضع قطع النقود وأدسها في يدها. صحت تلك المرأة الشقراء من نومها وهتفت إذ رأتني، أنت بخير؟ آسفة لأنني لم أصح في الوقت المناسب. نظرت لها في غباء، بالتأكيد في غباء، فتحسست شيئا مؤلما على جبيني وهتفت آسفة لهذه الكدمة، لكنك ستكون بخير. سألتها عن السبب الذي جعلها تنام بكامل ثيابها فقالت كنت ميتة من التعب. لا عليك، ترى أين يمكن أن نأكل هنا؟ حقا لا أذكر ولا أعرف. ثم حانت مني نظرة إلى جوار الباب فرأيت صينية الطعام هناك، جلبها لي وأنا نائم. إذن الطعام يأتيني في الحجرة. قالت لي لماذا لا نذهب معا لتناول الطعام في الكافيتيريا؟ قلت لها وأنا أعود إلى الفراش أنا مريض جدا كما ترين، إنهم منعوني من الخروج من الغرفة. قالت من هم؟ فكرت قليلا، لا أذكر طبعا. بعد قليل جاء ذلك الطبيب الملتحي الشاب، يبدو من نظرتي أنني أعرفه جيدا، عربي هو، أنا لن أخطئ هذه الملامح. معه طبيب أسود البشرة، أخبرني أنه يدعى جابرييل وأنه مختص بالأمراض العصبية. تبادل الطبيبان التحيات مع المرأة، ثم طلب مني الطبيب الأسود أن أرقد على الفراش. سألني عن سبب الكدمة على جبيني فقلت له إنني لا أذكر. قال الطبيب الشاب الذي عرفت أن اسمه عبد العظيم يقول إنه سقط في الحمام، ثم تساءل بقلق هل تعتقد أن هذا قد يؤثر سلبا؟ قال الطبيب الأسود لا أعتقد، يبدو لي بخير. قال علاء ولا إجابا؟ قال ولا أعتقد أيضا، هذه الأمور تحدث في الأفلام الرديئة فقط. سألني الطبيب عما إذا كان شيء جديد قد طرأ، فتحت مذكراتي وبحثت فيها عدة مرات. نعم، الشخص الذي تسلل الملاءة. قلت له في خجل نعم، إنني أبلل فراشي. شهقت المرأة في دهشة بينما بدأ بعض الأسف على وجه الطبيب الملتحي الشاب الذي نسيت اسمه. نظر لها الطبيب الأسود منذرا، يبدو أن الكلام عن هذا يزيد حالتي سوءا. تبادل بضع كلمات مع الطبيب العربي الشاب وسمعت عبارة ليس هذا واردا، هذا يغير كل شيء. ثم التفت إلى المرأة الشقراء وقال فراو شيفرن، هل كان زوجك على ما يرام في ألمانيا؟ لاحظي أننا لا نستطيع استخلاص حرف عن هذا الموضوع منه. فكرت قليلا وحكت شعرها ثم قالت على ما يرام، على قدر علمي نعم، لم تكن هناك مشاكل حادة لو كنت تفهم ما أعنيه. لقد قضى هناك شهرا، قد زرنا الأصدقاء وقمنا بعدة نزهات، ثم رتب أموره المالية وعاد. قال كانت الذاكرة جيدة؟ قالت نعم. ولم يحدث أي فقدان تحكم في المثانة أو المستقيم؟ ضحكت ضحكة قصيرة لا مجال لها في الواقع وقالت: لو كنت تتكلم بلغة مهذبة عن البول والبراز فلا تقلق، كان بخير. نهض إلى المرأة فانتحى بها جانبا، ثم همس لها ببضع كلمات فبدأ عليها اهتمام قلق، وقال لي وهو يوليني ظهره: بروفيسور، أكون شاكرا لك لو أغمضت عينيك بعض الوقت. فعلت كما طلب وأنا أشعر بأنني سخيف وأن رائحة الابتذال تفوح من كل شيء. بعد ثانيتين شعرت بذلك الشيء المبلل يلمس أنفي فأجفلت، لكن لم أفتح عيني. ماذا تشم تحت أنفك الآن؟ رائحة غريبة لكني لا أستطيع أن أصفها بوصف معين. هكذا هززت رأسي وفتحت عيني لأجد قارورة أنيقة من الكريستال يضعها الرجل تحت أنفي وهو ينتظر. قلت له: ما المفترض أن يكون هذا؟ اتسعت عيناه شديدة البياض وسط وجهه الأسود وقال: هذا عطر، والأهم أنه عطر زوجتك، أخذناه من حقيبتها. كان المفترض أن تعرف أن هذا عطر زوجتك، أو على الأقل تعرف أن هذا عطر. قلت: ربما كان كريه الرائحة، هذا ليس ذنبي. ناول الزجاجة للمرأة بينما بدا القلق على وجه الطبيب المرتحي الشاب، وبعد همستين معه رأيت الطبيب الشاب يخرج من جيب معطفه خيطا جراحيا صغيرا أسود، وناولني إياه ومد لي إصبعه السبابة وقال كأنه ينصح طفلا أو يشجعه: الأمر سهل يا سيدي، أعقد لي عقدة صغيرة حول هذا الإصبع، هل تعرف ما معنى عقدة؟ يا له من سؤال سخيف. طبعا أعرف ما معنى عقدة، لكني عبثا حاولت أن أحرك أناملي بالشكل الصالح لذلك، كيف يمكن عمل هذا الشيء؟ حاولت عدة مرات بلا جدوى. لم تكن هذه آخر الأعمال المعقدة التي طلبها مني. طلب أن أكتب ليرى خطي، طلب أن أكل بشوكة وسكين، طلب أن أزرر قميصا. قال لي الطبيب الأسود: حسن، هذا يكفي اليوم يا سيدي، أعتقد أننا سنرتب لك فحصا بالإشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي غدا. سألت في قلق: هل الأمر خطير؟ قال: لا، لكن ما نجهله كبير كذلك، فما إن غادر الغرفة حتى رحت أدون كالمجنون ما حدث وما قيل. أعرف أنه على الأرجح بعد 10 دقائق لن أذكر حرفا. الكراس الثاني، أوراق ممزقة، لهذا لم نعرف الترتيب الصحيح قط. الأحد أكتوبر 35، عندما تصطدم السيارة بالشجرة يندفع المحرك ليرتطم بها أول شيء، ثم يصيب رد الفعل فيعود ليخترق التابلو قاصدا صدرك الذي تضغط عليه أصلا عجلة القيادة. في هذه اللحظة الفاصلة ربما تتهشم الساقة التي تضغط على الفرملة، لأن تلك الأخيرة تدفعها بذات قوة التصادم، وكما قال نيوتن فجسدك يضغط على الأرض بذات القوة التي تجذبك الأرض بها. وأصحو من النوم غارقا في العرق أوشك على القيء. هذا الكابوس مريح حقا، لا أعرف لماذا أشعر بأنني رأيته من قبل. من أنا؟ من هذه المرأة الراقدة بقربي؟ أصابني الذعر وكدت أطلب النجدة، ثم قررت أن أفتح مذكرات لأطالع بسرعة ما هنالك. إذن هذه المرأة زوجتي. غريب هذا، أنا لا أحب الشقراوات. اسمي هانز شيفر، عالم في المناعة. غريب هذا أيضا، أنا لا أعرف أصلا ما معنى كلمة مناعة. هذه وحدة علاجية تدعى سفاري، أنا في الكاميرون، أنا الآن في غرفتي التي أبيت فيها في الوحدة، هذا هو كل ما أعرفه عن نفسي. لا بأس لا بأس. أفتح درج الكومود، ثمت مذكرات كثيرة وورقة كتب عليها. أفتح درجا آخر فأجد ورقة صغيرة تقول 312 JKL 789. ما معنى هذا؟ على الورقة من الجهة الأخرى كتابة تقول عند شيكو. نهضت من نومها ونظرت لي، ابتسمت وقالت: أشعر اليوم أنك في حال أفضل، أرى في عينيك نظرة ذات معنى، يخيل إلي أنك ستتذكر كل شيء. لم أفهم ما تقول، لكنها مدت يدها تتحسس جبهتي، ثم شيء يؤلم هناك. قالت لي في رفق: سوف تزول سريعا، لا تقلق، أنت اصطدمت بالكومود وأنت تتقلب في نومك. هززت رأسي، لا أذكر ذلك البتة. ثم حانت مني نظرة إلى الجرس جوار الفراش، هناك لافتة كتب عليها أطلب مجدة. ما معنى هذا؟ رأت نظرتي فقالت: لابد أنها عاملة الغرف. مضت ساعات اليوم بروتين ممل، لا أشعر بأية مودة نحو هذه المرأة، لكنها تصر على أنها زوجتي. من حين لآخر تخرج لي صورتها مع فتاة مراهقة وتقول إن هذه ابنتنا، لا أذكر، تقول إنها جاءت من ألمانيا خصيصا لي بعد الحادث. قلت لها: هل أطلب منك خدمة؟ قالت: أي شيء أيها العزيز. أخرجت ورقة وكتبت عليها: جيرترود زوجتي. ثم قصصتها على شكل بطاقة صغيرة وناولتها إياها وقلت: أريد أن تثبتي هذه الورقة على صدرك طيلة الوقت. هتفت في دهشة تصل إلى الاشمئزاز: تريد أن أعلق هذه الورقة على صدري؟ هل وصلت الأمور لهذا؟ وماذا عن سخرية الساخرين؟ قلت متوسلا: على الأقل في اللحظات التي نختلي ببعضنا أنا بحاجة لهذا، صدقيني. هكذا ثبتت الورقة على مضض. يبدو الأمر غريبا. عند الظهيرة جاء مدير سفاري، هذا الرجل البدين اللاهث. ماذا كان اسمه؟ هو قال لي إن اسمه بارتليه. لم يكن وحده، كان معه ضابط كاميروني ورجل آخر شرير المنظر، قيل لي إنه نائب المدير باركر، اسمه باركر. قال لي المدير في حرج ويشير لرجل الأمن: المقدم مارسو يريد أن يعرف بعض الأشياء منك. كان للرجل الأسود صوت غليظ أسود، كل الأفارقة على الأرجح لهم هذا الصوت المعدني الغليظ، وكان يتكلم الفرنسية بطلاقة. قال لي: لقد فحصنا حطام السيارة أكثر من مرة، نحن متأكدون مما نقول. هناك من أفسد الفرامل، هناك من زحف تحت السيارة وقطع سلك الفرامل، والقطع تم بأداة حادة وببراعة، فلا يمكن أن يكون صدفة. هتفت في جزع غير مصدق: ولماذا؟ من يفعل هذا؟ قال: جئنا هنا لتوجيه السؤال ذاته، إن لك عدوا أراد الخلاص منك وقد اقترب جدا. قلت: عدو؟ من؟ قال: هذا ما نريد أن تخبرنا به، من كان على عداوة معك؟ بما أنك اتخذت طريقا غريبا متعرجا آن ذهابك إلى أنجوانديري، فنحن نطلب تفسيرا. لماذا لم تتجه إليها مباشرة؟ ثانيا، يصعب أن تقود السيارة كل هذا الطريق دون أن تعرف أن الفرامل مختلة. تخريب الفرامل حدث في موضع ما من الطريق قبل ما كان الحادث. نريد منك تفسيرا، نريد مسار سيارتك، نريد معرفة آخر مكان توقفت فيه قبل الحادث. نظرت له طويلا وضحكت: المفترض أولا أن هناك حادثا، وهذا الرجل يريد مني أن أقدم له تقريرا كاملا عن ذلك اليوم، أنا الذي أضع بطاقة تعريف على ثوب زوجتي. برغمي نظرت لها، فنظروا جميعا ورأوا تلك البطاقة اللعينة التي لم تجد وقتا لتخفيها. وضعت يدها عليها في حرج وحاولت أن تبتسم. قال بارتليه ويتنحنح في ارتباك: لا تقلق، سوف تتذكر كل شيء. ثم قال للرجل الأمن: الواقع إنما تطلبه مستحيل، طبيب الأمراض العصبية يقول إن هذا مستحيل. بعصبية قال الرجل الشرير الذي نسيت اسمه موجها كلامه لرجل الأمن: لماذا لا تقومون ببعض عمل الشرطة الجيد؟ لماذا لا ترفعون البصمات؟ تسألون عن من قابل في ذلك اليوم؟ إلى آخره. لو أن سكوتلاند يارد هي التي تتولى الموضوع لما احتاجوا إلى كل هذا الوقت. قال رجل الأمن في عصبية ضاغطا على كلماته: سيدي، نحن لسنا مجموعة من سحرة الأحراش، نحتاج إلى أدلة ومعلومات وتحقيقات مثل أي واحد آخر. قال: إذن افعل هذا بسرعة. هكذا نهض الرجل وحياني وطلب مني أن أتذكر، فقط أحاول أن أتذكر. كتبت هذا كله في الكراس كي لا أنساه. أحضرت تلك المرأة، ماذا كان اسمها؟ جيرترود. أحضرت بعض البرتقال وراحت تقطعه لي مصرة على أن فيتامين سي مفيد، وأنا أعرف أنه ما من شيء مفيد لي إلا الموت. حياتي كلها عبارة عن حاضر واحد طويل، في كل يوم أجد نفسي أمام تلك المشكلة المصيرية: من أنا؟ ماذا أفعل هنا؟ من هؤلاء؟ فجأة صرخت وأمسكت بيدها، رأيت الدم ينزف من جرح طولي عميق، أصابني الهلع. جريت وأمسكت بيدها، لكن الدم ظل يسقط على يدينا معا. قالت في رعب: دعك من هذا الهراء، أطلب الممرضة. ممرضة؟ هل هناك ممرضة؟ نظرت حولي فوجدت لافتة معلقة جوار الفراش. أطلب ماجدة. لا أعرف من علق هذه اللافتة، لكنها مفيدة. دققت الجرس فظهرت امرأة سوداء لم أرها من قبل قط. قالت لي إن اسمها ماجدة. هذه بدورها هرعت إلى الهاتف وطلبت ممرضة ما. بعد قليل جاءت ممرضة سوداء تحمل الضمادات وراحت تطهر كف المرأة. أقرأ الاسم على صدر المرأة الشقراء الجريحة: جيرترود زوجتي. تسألني ممرضة: هل تريد أن أخذها إلى الطوارئ؟ لربما احتاج الجرح إلى خياطة أو عناية ما. أقول لها إنني لا أعرف، فتقول المرأة جيرترود: لا أظن هذا يا عزيزتي، أنت فعلت ما هو مطلوب، لقد توقف النزف، شكرا لك. قبل أن تنصرف ماجدا قالت لي أن زوجها مريض وبحاجة لعلاج. دسست في يدها بعض قطع العملة التي وجدتها معي. مسكينة، أجلس الآن لأدون كل هذا قبل أن أنساه. الأحد، أكتوبر 122. عندما ترتطم السيارة بحاجز الأشجار، تتطاير قطع المعدن في كل صوب، مسامير، صواميل، أشياء لم تعرف أنها موجودة قط، والماء الساخن المغلي في الرادياتير ينفجر كالنافورة في كل صوب. تدوس الفرامل لكنها لا تعمل أو لا تؤدي المطلوب منها. ربما كانت قوانين الحركة أقوى منها. إنه التسارع، إنه القصور الذاتي، إنها طاقة الحركة، إنها كل شيء يمكن أن يجعلك تستمر في الاندفاع. والشجرة ترد الصفعة بأعنف منها. أصحو من نومي غارقا في العرق البارد. ما زالت ساقي تؤلمني حين دست على الفرملة في الحلم. أين أنا؟ من أنا؟ كان هناك كراس هنا، أذكر هذا. يبدو أنني كنت مواظبا على كتابة المذكرات، لكن أين هو؟ يا للكارثة، لا يوجد كراس. الكراس الذي يخبرني من أنا وأين أنا وماذا حدث لي بالضبط. من هذه المرأة الراقدة في الفراش والتي تريح يدها المضمضة على الوسادة؟ هناك بقع دم على الأرض. ما معنى هذا؟ هل مصدر هذه المرأة؟ هززتها في غلظة لتنهض. إنها شقراء في منتصف العمر. سألتها في حدة وهي ترمقني بغباء المستيقظ من النوم لتوه. من أنت؟ أين ذهب الكراس؟ مدت يدها إلى الكومود بجوارها وتناولت قطعة ورق وثبتتها بدبوس إلى صدر ثوبها. كتب على الورقة: جيرترود زوجتي. أنت زوجتي؟ لا أصدق هذا، غريب. قالت لي في حزن: للأسف أيها العزيز، عليك أن تستعيد وجهي كل يوم، لكني على ذلك صابرة إلى أن تستعيد ذاكرتك. سألتها السؤال الثاني بإلحاح: وأين الكراس؟ لوحت بذرعها وهتفت: حتى هذا نسيته؟ هناك من تسلل الغرفة ليلا، لا أعرف من هو، كنت في الحمام وعدت لأجده يخرج من الباب، كان ملثما. مددت يدي لأوقفه فناولني ضربة بمدية حادة في يدي، سقطت على أثرها على الأرض وقد فر. بعد هذا فتشنا الغرفة بعناية فوجدنا أنه سرق الكراس، بل إنه ضربك على جبهتك. ومدت يدها تضعها على شيء مؤلم للغاية على جبهتي تحت مستوى الأربطة. قلت لها وأنا أحك رأسي: لماذا وماذا كان في ذلك الكراس؟ قالت: لا أعرف أهميته لهم، لكنه مهم لك، أرى أن تدون من جديد بياناتك. وراحت تملي علي من أنا. قالت: إنني أستاذ مناعة ألماني يدعى شيفر، وإنني زوجها. تكلمت عن حادث أصابني وجعلني أنسى كل ما حدث في الماضي وكل ما يحدث في الوقت القريب، حالة نادرة من فقدان الذاكرة كما قالت. ثم نهضت لتغسل وجهها وتبدل ثيابها. رؤيا لا أفهمها لكنها تطاردني بإلحاح. كلينزمان يطفئ سيجاره ويصور الروب الذي يرتديه ويقول لي: أنت تسيء فهم الأمور، الحياة ليست بهذه البساطة. قلت له وأنا أطفئ السيجار الذي أعطانيه: اسمع، أنا لا أستنتج، هي قالت كل هذا. من جديد قال وهو يقتادني إلى الباب: لا تصدق النساء، إنهن لا يعرفن ما يريدن حقا، ويقولن أشياء لم يقلها أحد. وكلينزمان ينظر لي في ثبات ويقول: افعل ما تريد وسأفعل ما أريد، ثق أنك لن تكون الفائز. بعد الغداء خرجت أمشي معها بعض الوقت في ذلك المكان الذي يدعونه سفاري. قالت لي: لا تدع ذكرى ذلك المتسلل تنغص عليك اليوم. سألتها باهتمام: أي متسلل؟ مكان جميل، هناك الكثير من المرضى الأفارقة، أطباء كثيرون يلوحون لي محيين، لا أعرف واحدا منهم، لذا أضحك ببلاه. كانت هناك نافورة جميلة في مركز الوحدة وحولها أزهار بارعة الجمال. شعرت برغبة ماسة في أن أجرب هذه المياه. هتفت في ذعر وهي تراني أترك يدها: إلى أين أنت ذاهب؟ قلت أنا أضحك في جذل: سأجرب هذا الماء، نافورة جميلة جدا. هل كنت سباحا بارعا؟ لا أعرف، لكن حبي الشديد للماء يقول هذا. هكذا نزلت في الماء بحذائي وثيابي وشعرت بالمياه المنعشة تتدفق من أعلى لتبلل وجهي. كم أن هذا جميل، كم أن هذا منعش. فقط كنت أرى من بين قطرات الماء المنهمر من حاجبي تلك المرأة الشقراء تنظر لي في رعب، ثم تصيح: هل جننت؟ هانز، أخرج فورا. ورأيت حشدا من الأطباء والمرضى يحتشدون ليراقبوا المنظر كأنهم في مدينة الملاهي، وأنا أضحك وأضحك. رأيت طبيبا شابا ملتحيا لم أره من قبل قط يثب داخل النافورة ويصيح: دكتور شيفر، هذا سيؤذي الجروح في رأسك، أرجوك أخرج. قلت له في مرح: دعني أيها الشاب، أنا سعيد بهذا. هكذا مد يديه تحت إبطي وأخرجني بالقوة من هناك، ورأيت طبيبا أسود لم أره من قبل يهرع ليساعده، بينما المرأة الشقراء تصيح: لقد جن تماما، لابد أن تجدوا حلا لذلك. كانوا يلفون حولي منشفة ما واقتادوني إلى مكان أعتقد أنه كافيتيريا، حيث قدموا لي مشروبا كريها لابد أن من صنعه أراد أن يكون قهوة. قال الطبيب الملتحي: دكتور شيفرن، لماذا فعلت ذلك؟ سوف تصاب بالبرد حتما. قلت له في تحدي: هل أعرفك أيها الشاب؟ أشار إلى بطاقة تعريف مثبتة لجيب معطف وقد كتب عليها إلى جوار صورته: دكتور عبد العظيم. إذن هو عربي، كنت أتوقع هذا، ربما كان باكستانيا لكن لا، هو عربي. نظر في قلق إلى الطبيب الأسود بجواره وهمس بشيء ما، فقال الطبيب الأسود: نعم، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح باستثناء نقطة واحدة، لا أعرف عما يتكلمون بالضبط. الثلاثاء، أكتوبر 9. تدور السيارة حول نفسها بعدما طلقت الضربة القاسمة، وهنا فقط يصير كل شيء في اتجاه: ما هو فوق صار إلى اليمين، وما هو تحت صار إلى اليسار، وفقدان تام للحيلة. اندفعت في طريقك إلى النجوم، ستفتح بوابة السر حالا، كم أن هذا مخيف. أنهض على وشك الصراخ مبللا بالعرق. من أنا؟ من تلك المرأة في الفراش؟ أين أنا؟ أفتح الكراسة الذي لا يحوي صفحات كثيرة. غريب هذا، اسمي هانز شيفر، ألماني، أستاذ علم مناعة في منتصف العمر، هذه وحدة علاجية تدعى سفاري، أنا في الكاميرون، أنا الآن في غرفتي التي أبيت فيها في الوحدة، هذا هو كل ما أعرفه عن نفسي، هناك حادث، هذه زوجتي، الفراش مبلل تماما، كيف ومتى؟ أنا أبول على نفسي أثناء النوم كأي طفل شقي، لا أصدق هذا، ثم هذا الشعور بالبرد، أريد أن أعطس، لابد من تغيير الملاءة، لكني لن أطلب ذلك من هذه المرة. ثمت لافتة جوار جرس تقول: أطلب ماجدة، لابد أن هذا هو الحل الصحيح. أدق الجرس فتأتي ماجدة، هذه لابد أنها هي، ترتبك إذ ترى أن زوجتي نائمة، لكني أهزها لأوقظها، يصيبها الهلع حين ترى أن الملاءة مبتلة، لكنها تتماسك أمام المرأة الشقراء. المرأة تبدل الملاءة، تقول لي: زوجي مريض، هل معك بعض المال؟ أتجه لثيابي وأنتقي بعض العملات وأدسها في يدها، ثم تنصرف وتنظر لي نظرة غريبة. أسأل المرأة الشقراء عن سبب الضمادات على يدها، فتقول لي في ضيق كأنما هي قالته لي ألف مرة: متسلل سرق كراس مذكراتك السابق وجرحني وسبب لك هذه الكدمة في جبهتك. حقا هناك كدمة في جبهتي، وأنا كذلك أعطس. خرجت أتريض في الحديقة، الكل ينظر لي في دهشة، البرد بدأ يتغلب علي لكني سأقاومه. جميلة هذه الوحدة التي نسيت اسمها. فجأة يدنو مني طبيب شاب ملتحي، هذه الملامح عربية حقا، أنا لم أره من قبل، لكن بطاقة تعريف على صدره تقول: دكتور عبد العظيم. يصافحني في مودة، إذن هو يعرفني جيدا، يقول لي: كيف حالك اليوم يا أستاذي؟ لابد أن حمام أمس قد أصابك بهذا البرد، لو كنت مكانك لتناولت بعد أقراص فيتامين سي ولزمت الفراش. أنا أعرفه وكنت أستاذه، غريب هذا حقا، يناولني مظروفا ويقول لي: هذا الخطاب جاء من ألمانيا اليوم، إنه موجود لك وقد طلبت أن أسلمه لك بنفسي. ثم أضاف في حيرة: هل لاحظت اسم المرسل؟ إنه أنت، أنا لا أفهم الألمانية لكن من السهل أن أقرأ اسمك. مددت يدي ومزقت طرف الخطاب وفتحت وأنا أشهق لأمنع المخاط من أن يسيل. كانت بداخل الخطاب مجموعة من الصور، رأيت يمد وجهه ليرى ما أراه وضايقني هذا، ثم تجاهلته لأن الفضول غلبني كي أعرف ما أرسلته لنفسي من ألمانيا. كانت هناك صورة لي وسط مجموعة من الرجال ونحن نضحك للكاميرا في مؤتمر ما، وعلى الصورة كتبت بقلم فلوماستر غليظ: لا تثق بواحد منهم. صورة أخرى لوجه تلك المرأة نسيت اسمها، الشقراء التي تبيت معي والتي هي زوجتي، وقد كتبت على الصورة: قذرة، لا أفهم شيئا، ثم قصاصة تقول: الحاسب الألي. كان الفتى يمط وجهه محاولا تبين ما أراه، وبوقاحة لا مثيل لها قال: سيدي، أنا لا أفهم الألمانية لكني أعتقد أن هذه تعليمات كتبتها لنفسك كي تذكرك بشيء ما، تعليمات خشيت أن تضعها في حقائبك لذا أرسلتها لنفسك. هززت كتفي، ليتني أستطيع تأكيد أو نفي ما يقول. قال لي في لهجة انتصار: هل تعرف ما معنى ذلك؟ معناه أنك لم تكن على ما يرام في ألمانيا، معناه أن ذاكرتك كانت تتدهور، وهذا يضعنا أمام سؤال آخر، لقد قالت زوجتك إنك كنت على ما يرام تماما هناك، فلماذا كذبت؟ قلت له أن أجمع الصور في المظروف وأبتعد. لا أعرف عما تتكلم أيها الشاب، أرجو أن تتركني وشأني. توقفت لأدون كلما مر بي يوم، لا أعرف جدوى هذا لكني قد أحتاج إليه غدا. كنت أمر بجوار شجرة غليظة عند أطراف الوحدة، مكان يمكن القول إنه منعزل بعيد عن العيون، حينما شعرت بشيء قوي يجذبني من كمي وراء تلك الشجرة. لم أفهم ما هنالك، خاصة أنني كنت واهنا، إلا أنني وجدت وجها قبيحا لرجل أوروبي غليظ الصوت والنظرات والجسد. كان يقف هنالك وهو يمسك بكمي بذراع واحدة، وأضع مطواه حادة تحت ذقني ويقول بالألمانية: كلمة واحدة وسوف تفارق عالمنا. لم أفهم ماذا يجري، ففتحت فمي لأستغيث، لكنه دس طرف المطواه في ذقني أكثر وقال: أنا لا أمزح، اسمع، أنا لا أصدق حرفا عن موضوع الذاكرة هذا، كلنا لا نصدق حرفا، لقد أخذنا من غرفتك تلك المذكرات المشفرة الخاصة بتجاربك، لكننا لم نفهم شيئا، نريد كل الجداول والأعداد، نريد أسماء المرضى، كل شيء، هذا هو الإنذار الأخير. قلت له أنا أشعر بالدم يسيل هناك، اسمع أنا لا أفهم حرفا. قال: إذن يمكن لمزيد من الضغط أن يحسن ذاكرتك نوعا. قلت له محاولا كسب الوقت: لنفترض أنني قبلت، فكيف أسلمك هذه الأوراق؟ قال: أنت تعرف المكان، عند شيكو كالعادة، ستترك عنده كل شيء ولا تحتفظ بأي نسخة معك، هل فهمت؟ وقبل أن أرد بالإيجاب كان قد توارى. مددت يدي وعدت إخراج الصور من المظروف. الصورة التي تمثلني جالسا مع رجال، هذا هو، بالتأكيد هو ذات الرجل الذي هددني بالسكين يجلس وسطهم. التعليق يقول: لا تثق بواحد منهم. كنت محقا إذن حينما كتبت هذا. أخرجت قلمي وأشرت إلى رأس الرجل بسهم وكتبت: هددني بسكين، لا أعرف ماذا يريد. أخرجت أوراقي ورحت أدون ما حدث بسرعة البرق قبل أن أنسى. كان هذا من حسن حظي، لأنني بمجرد أن انتهيت كنت قد نسيت كل شيء عن هذا الموضوع. الخميس أكتوبر 89. أطلب ماجدة، لابد أن هذا هو الجواب الصحيح، لابد أن ماجدة هذه عاملة يمكن أن تزيل هذا البلل على الفراش. لكن من هذه المرأة الشقراء النائمة على الأريكة؟ أنا لا أعرفها. ما سر هذا الصداع؟ لماذا يسيل أنفي هكذا؟ تحسست بمنديل؟ هذا مخاط وليس دما، إنني مصاب بالزكام، تشوه. بحثت عن الكراس ورحت أطالعه. هذه زوجتي إذن، أنا هانس شيفرن، عالم المناعة في وحدة السفاري. غريب هذا، ثم شيء ما يبرز طرفه تحت بساط الأرضية. مددت يدي وتناولته. صورة امرأة شقراء مع تعليق يقول: قذرة. غريب هذا، إنها المرأة ذاتها، ما معنى هذا؟ ثم صورة لرجال يجلسون وأنا بينهم أضحك، وسهمي يشير لأحدهم ويقول: هددني بسكين. متى وأين؟ ولماذا أضع هذه الصور هنا؟ تأتي العاملة، لابد أن هذه هي ماجدة، تبدل الملاءة ثم تنظر لي والدموع في عينيها وتقول بالألمانية: سيدي إن زوجي مريض، هل يمكنك أن تساعدني في شراء علاج له؟ مسكينة فعلا، أهرع لأحضر لها بعض المال من ثيابي وأنا أعطس بلا انقطاع. لا أعرف من أين جاء المال لكنه موجود، أعتقد أنها ليست من الطراز اللحوح الذي يمعن في الطلب. تنهض المرأة الشقراء من نومها بعد انصراف ماجدة، تسألني عن الجرح في ذقني، هل هو بخير؟ هل هناك جرح بذقني؟ نعم نعم، لابد أنه حدث أثناء الحلاقة. وماذا عن الزكام؟ بخير بخير. يأتي لي طبيب شاب ملتحي، معه طبيب أسمر البشرة. الطبيب الشاب اسمه عبد العظيم، والآخر يبدو أنه يتابع حالتي واسمه جابرييل. هذا ما كتب على بطاقتي تعريفهما. يتكلمان، لكن هذا غريب، أنا لا أفهم حرفا. ماذا يقولان؟ هذه لغة أعرفها لكن لا أفهم حرفا منها. يتبادلان النظرات وقبلا أن هذا آخر ما يتوقعان. هنا تدخلت المرأة الشقراء التي تحمل بطاقة تقول إنها جيرترود زوجتي، لتقول لي إنهما يستعملان الفرنسية، يبدو أنك نسيت الفرنسية وكنت تجيدها إجادة تامة، على كل حال سأتولى الترجمة، إن فرنسيتي ليست سيئة. تكلم الطبيب الأسود قليلا فقالت لي: يقولان إن الحادث أثر على عقلك بشكل لا يمكن أن يتغير، هذا الخلل المخي باقي للأبد، يقولان إن عليك أن تعتاد هذا الوضع، لكن وحدة سفاري لا تستطيع الاحتفاظ بك بعد هذا. هنا طلب الطبيب الملتحي الإذن للحظة، عاد بعد دقائق لاهثا وأنفاسه توشك على الانقطاع، وهز رأسه في شيء من الخجل ودس يده في جيب معطفه. هكذا وصل الطبيب الأسود الكلام. سألتها: إذن لا شفاء لي، سأستعين طيلة حياتي بالمذكرات التفصيلية؟ قالت لي في فطور: يقولان إنك لن تحتفظ بقدرة القراءة طويلا، هذا الخلل يتفاقم بلا انقطاع، ويبدو أن الحادث مزق أنسجة المخ ذاتها. أنت عال على الوحدة وعليك أن تقبل هذا. نظرت لها غير مصدق، فابتسم الطبيب الملتحي لي بنوع من التشجيع، ثم نهض وطبع قبلة على جبهتي وهو يقول شيئا بتلك اللغة. لم أفهم ما يريد، لكني أجفلت لهذه الحركة. نظر للمرأة وقال لها شيئا مفسرا، ثم حياني وانصرف. قالت لي المرأة التي هي زوجتي: لا تثق بهذين، إنهما يعاملانك بقسوة، وأشعر بأنهما يتشفيان فيك. كنت أتريد في المساء مشيا حينما قابلت طبيبا شابا ملتحيا عربي الملامح، البطاقة على صدره، قالت إن اسمه عبد العظيم. ولم يكن وحده، كان معه شاب آخر، عرفت على الفور أنه ألماني مثلي، كان اسمه يورجن كما كتب على صدره. قال لي الطبيب الشاب الملتحي كلاما بلغة لم أفهمها، ففوجئت بالطبيب الألماني يترجم لي: معذرة يا دكتور شيفر، يؤسفني أنك بدأت تنسى الفرنسية، لكنه سيلازمك دكتور يورجن أكثر الوقت، إنه تلميذك وكان من العاملين في مختبر المناعة معك، وسوف يصر أن يترجم لك. نظرت إلى هذا اليورجن، لم أره من قبل قط. قال لي الطبيب الشاب العربي عن طريق المترجم: لقد خطرت لي فكرة مجنونة، هي أن السيدة زوجتك لم تنقل المحادثة التي دارت بيننا بدقة هذا الصباح، وأنا أحمل بعض الشكوك بصددها، لهذا هرعت مسرعا إلى غرفة صديقي بسام واستعرت جهاز الكاسيت الصغير الذي يحتفظ به، جهاز ياباني صغير بحجم كفك يعمل بالبطاريات الجافة، ضريته في جيب المعطف. هكذا سجلت ترجمتها الكاملة لما قاله دكتور جابرييل، ثم قررت أن أحضر مترجما محايدا هو دكتور يورجن. اتضح أنها لم تنقل لك كلمة واحدة صادقة، هل تتخيل أننا يمكن أن نكلمك بهذه الوقاحة والقسوة؟ قلت في عدم فهم وأنا أجفف أنفي بكمي: هل تعني أنني أعرفك وأن محادثة سابقة دارت بيننا؟ قال باسما: نعم، والمحادثة كانت رأي دكتور جابرييل في الحالة كلها، لم يكن الحادث هو الذي أفقدك ذاكرتك، ذاكرتك كانت تتدهور قبل ذلك بفترة طويلة، وهذا يجعل التشخيص أكثر منطقية، ستعرف كل شيء عندما تلتقي دكتور جابرييل يا سيدي. الكراس الثالث، من هنا الترتيب صحيح. الجمعة، نوفمبر 1. عندما تكتمل الدورة يكون الحزام المضاد للصدمات قد بدأ يمزق كتفك وهو نفسه يتمزق. السيارة السيتروين لا تتعامل براحة مع ألمانيتك، لكنك اشتريتها من هنا حيث يؤمنون بها، لهذا تبدو السيارة متمردة عصية عليك، معادية نوعا ما. والآن يبدو أن العجلات استقرت على الأرض، لكن شيئا لم يتوقف بعد، ما زال الدوران مستمرا، وأنت تتساءل متى يأتي فقدان الوعي، لماذا لا يأتي حينما نريد. وأصحو من النوم شاعرا بغثيان حقيقي، هناك امرأة تنام هناك على الأريكة، ما السبب؟ من هي؟ تنهض المرأة وتقول لي وهي تشير إلى ضمادة في يدها: إن رجلا تسلل أمس وطعنها في يدها وسرق تلك الكراسة. تخبرني أنها زوجتي، وأنني ودع شيفرن، وأنني في سفاري، وأنني خرجت من حادث مروع. الصورة تحت البساط تقول إن هذه المرأة قذرة، لماذا أسبها بهذه الوقاحة؟ ماذا فعلت؟ أطلب ماجدة، لابد أنها العاملة. أمد يدي إلى الجرس وأدق، عاملة سوداء تأتي للغرفة وتنظف كل الفوضى. لاحظت أن الملاءة متسخة فلم تعلق، ثم طلبت بعض المال لزوجها المريض. أعرف هذا الطراز من النساء اللاتي لا يطلبن مالا إلا في ظروف بالغة الإلحاح. تقول لي المرأة الشقراء إن علي أن أدون ذكرياتي في كراس جديد. قالت لي إن إحساسي بالتاريخ مرتبك، وهناك خلط كامل في الأيام، لذا اختارت لي كراس خواطر به التواريخ جاهزة، فلا أحتاج إلى كتابة في صفحة جديدة كل مرة. عند الظهيرة يأتيني طبيب شاب ملتحي يدعى عبد العظيم، وطبيب أسود يبدو أنه يتابع حالتي، ومعهما طبيب ألماني يدعى يورجين. عرفت هذا من بطاقات التعريف على الصدور. يقول الطبيب الملتحي لزوجتي شيئا، فتنظر لي ثم تترجمه إلى الألمانية. يطلبون أن ينفردوا بك، وهم مصرون على هذا. رفضت باعتباري مترجمتك قبل أن أكون زوجتك. هنا تدخل الطبيب الألماني وقال ضاغطا على كلماته: فراو شيفر، لقد عرفنا طرفا من محادثة أمس، يؤسفني أنك لم تكوني أمينة في ترجمة ما قيل، لهذا أقوم أنا بهذه المهمة التطوعية. لا أعرف ما بينك وبين زوجك، ولا يهمني أن أعرف، لكن دكتور جابرييل يريد التأكد من أن رسالتنا قد وصلت لزوجك كاملة. قالت وهي تعقد ذراعيها على صدرها في تحدي: وأنا مصرة على أن أبقى هنا، ليس من حقكم إرغامي على ترك زوجي. تبادل الكلمات مع الطبيبين الآخرين ثم قال: فعلا لا يقدر أحد على إرغامك، لذا تفضلي بالجلوس، وسأكون شاكرا لو قام الدكتور شيفرن بتدوين هذه المحادثة، لأنني أريد أن يتذكرها من آن لآخر. هكذا أخرجت مفكرتي وقلما وبدأت أدون بسرعة جنونية ما يقال. بدأ الطبيب الأسود يتكلم بتلك اللغة التي عرفت أنها الفرنسية. قال بصوت غليظ بينما الألماني ينقل ما يقول: منذ البداية كنا نشعر بأن حادث السيارة لا يفسر كل شيء، هناك تدهور واضح في ذاكرتك، تدهور لا يبدو أنه ينوي التوقف عند حد معين، وخطر لنا أنه من الصعب أن يكون كل شيء قد بدأ بعد الحادث، لابد أنه بدأ أثناء إجازتك في ألمانيا ما دمت كنت بحالة طيبة عندما فارقتنا، وبدأ يعد على أنامله. هناك ضعف في الذاكرة مع تدهور لغوي واضح، لاحظ أنك فقدت اللغة الفرنسية بسهولة، ثم عجزت عن عمل يتطلب براعة يدوية محدودة مثل عقد خيط، دعك من عجزك عن تفسير المعلومات التي تقدمها لك الحواس، لاحظ عجزك عن تمييز العطور، وأعتقد أن هناك مشكلة في الأصوات أيضا. هذا حدث تدريجيا ومستمر في التفاقم. باختصار، أنت تحقق 4 شروط مهمة لتشخيص داء ألزهايمر، وكان يكفينا تدهور الذاكرة مع شرط واحد فقط. أضف إلى هذا التدهور الملحوظ في قدراتك العقلية وحفاظك على الشكل الاجتماعي، إن الفراش المبلل ليس الطريقة الأفضل للظهور بشكل اجتماعي لائق. ثم نظر إلى المرأة الشقراء التي ابتسمت ابتسامة كريهة صفراء وقال: هنا تأتي نقطة أنك لم تشكو في ألمانيا من النسيان قط، هذه هي شهادة فراو شيفر، معنى هذا أن الإصابة تمت فجأة، هذا مستحيل، هذا يضحك تشخيص ألزهايمر من أساسه، لذا استبعدنا هذا الاحتمال ورحنا نفتش ثانية عما فعله الحادث في مخك. لم نبدأ في الشك إلا حينما قال لنا زميلنا المصري إنك أرسلت لنفسك صورا من ألمانيا، صورا أردت ألا تكون في حاجاتك وألا يعثر عليها أحد، معنى هذا أن تدهور الذاكرة بدأ هناك، وهذا يجعل الأمر أكثر منطقية. كان تدهور الذاكرة بسيطا لكنك شعرت به واتخذت احتياطاتك، وأرسلت لنفسك المعلومات هنا على أن تلحق بك حينما تعود من الوطن. وحينما عدت إلى سفاري كان الوقت قصيرا، أقصر من اللازم كي نلاحظ أي تغيرات طرأت عليك، ولو خطر لنا إنك مريض لما سمح لك بقيادة السيارة، لكنك فعلت. أعتقد هنا أن الحادث أدى إلى تفاقم في صورة المرض وسرعة في زحفه. هنا توقف الطبيب الألماني عن الترجمة والتفت ليسأل عن شيء بالفرنسية، فأشار له الفرنسي أن يترجم ما يقول. يقول دكتور يورجن إن فحوص المخ بالإشعة التي أجريت لك بعد الحادث ويوم السبت الماضي لم تجعلنا نرتاب في شيء، الحقيقة أنها جعلتنا نرتاب فعلا. في إحدى قصص شيرلوك هولمز لم ينبح الكلب ليلا، وهذا كان مريبا في حد ذاته، مما دفع هولمز إلى إجراء تحقيق، وفحص المخ السليم الذي أجريناه لك قد جعلنا أقرب إلى القلق عليك، لقد استبعدنا تمزقات المخ وكافة الأسباب العضوية القابلة للتفسير. لا توجد طريقة لتشخيص داء الزهايمر إلا بتشريح المخ، هذا مرض يتم تشخيصه باستبعاد الأمراض الأخرى، كثيرا ما تكون صور الإشعة عادية تماما كما هو الحال معك، وهكذا يمكنني أن أقول بقلب مستريح أنك تعاني داء الزهايمر، لكن لا أستطيع أن أقسم على هذا أمام أي محكمة. ثم قال عن طريق المترجم بلهجة المحاضر كأنه يريد أن أعرف كل شيء عن هذا المرض: إن داء الزهايمر هو السبب لنصف حالات فقدان الذاكرة في العالم، لا ننكر أننا نجهل الكثير عن أسبابه، وبالتالي نجهل الكثير عن طريقة علاج المثلى، تلك الألياف غريبة الأطوار التي تتكون في المخ على شكل جدائل، والتي لا يعرف أحد من أين جاءت ولماذا، ذلك الضمور المبهم في الخلايا العصبية بالمخ، إن المرض يهاجم الشيوخ ويصعب تفريقه عن خرف الشيخوخة المعروف، لكنه كذلك يهاجم الشباب، هناك حالات أصيبت بهذا المرض في سن 30، لقد بدت نوبات نسيان واضحة على الرئيس الأمريكي ريغان في آخر رئاسته في 80s، وكان يتوقف في وسط الخطب عاجزا عن استرجاع ما كان ينوي قوله، ثم انتظر حتى فرغت من الكتابة وأردف: المرض ينسب إلى العالم الألماني مواطنكم ألوا ألزايمر الذي وصفه عام 1907. إن ألزايمر واحد من أقطاب الطب النفسي وعلم الأمراض العصبية، وقد ظل فترة طويلة مع قطب آخر مهم هو نيسل. وكان الرجلان لا يفترقان تقريبا، يفحصان المرضى نهارا وينحنيان على المجهر ليلا، وكلاهما كان يؤمن بأن الجنون والنسيان مرضان كيميائيان يمكن معرفة المسبب لهما. لم يكن السيجار يفارق فم ألزايمر أبدا. بعد انتهاء محاضرته كنت تجد كومة من رماد السيجار جوار كل مجهر كان يجلس عليه طالب طب يتلقى العلم من هذا الرجل. كان قد وصف حالة امرأة لا تعاني خرف الشيخوخة، لكنها بدأت تجد عسرا بالغا في تذكر الماضي والأحداث القريبة والوجوه، ثم صار انتقاؤها للكلمات أصعب، وصار من العسير أن تتذكر كيف تلبس ثيابها أو تغسل وجهها. أضف لهذا بعض التصرفات الاجتماعية غير اللائقة. وبعد موت المرأة وجد علامتين مهمتين، تلك الجدائل العصبية التي تكلمنا عنها، والصفائح الضامرة التي لا تراها إلا لدى المسنين. وبالطبع كانت المرأة شابة، يستحيل أن تجد لديها شيئا كهذا مع تحلل الشرايين الصغيرة في المخ. من هنا عرف العالم أنه أمام مرض جديد مخيف. هنا سألت المرأة بحدة سؤالا نقل لهم بالفرنسية: بعد إذنكم، لا يهمني شيء في هذه المحاضرة المطولة، ما أريد هو الإجابة عن سؤال واحد: كم نتوقع لهذا المريض أن يعيش؟ كان سؤالا خشنا ما كان يجب لها أن تسأله أمامي. وقد نظر لها الطبيب الإفريقي نظرة طويلة ثم قال: لا أحد يقدر أن يجيب عن سؤال كهذا. وفي الهامش كتب دكتور أحمد خالد توفيق أن المريض يعيش من 2 إلى 20 عاما، لكن اللطف منع الطبيب من ذكر هذا الرقم أمام المريض. ثم أضاف الطبيب الإفريقي: هناك حالة عدوانية تتزايد مع المرض كلما تقدم. قالت بلهجة ذات معنى: نعم، سلني عن ذلك. أردف الطبيب: ومع تقدم المرض يزداد الوقت الذي يمضيه المريض في الفراش أو الجلوس. عادت المرأة تقاطع هذا الشرح المستفيض والعلاج. قال الطبيب الأسود في حرج موجه كلامه لي: يؤسفني يا سيدي أنه لا يوجد علاج فعال لهذا المرض، ما دمنا لا نعرف السبب فنحن لا نعرف العلاج، هذا بديهي. ولهذا تكلمت عن الموضوع بشيء من الاستفاضة لأضعك في الصورة، وأنا أعرف أنه كان بوسعك أن تعلمني شيئا جديدا عن المرض لو كان هذا منذ عام واحد فقط. أما الآن فأعتقد أنك تحسبك لم تسمع بالاسم قط، لكن بوسعنا أن نساعدك على التذكر نوعا، بوسعنا أن نبطئ عملية النسيان، وهذا ما سوف نفعله بدءا من الغد. ثم نهض متأهبا للرحيل مع الآخرين، فاستقفتهم المرأة التي تحمل بطاقة عليها جيرترود زوجتي وقالت بالألمانية: لحظة، لقد انتظرت حتى ينتهي هذا الهراء، والآن أطلب تفسيرا لما تقولون إنه خداعي لزوجي. لماذا جئت من ألمانيا كل هذه المسافة كي أخدعه؟ ولماذا أنقل له بيانات زائفة؟ قال لها الطبيب الملتحي الشاب بعدما فهم ما تقول: فراو شيفر، نحن اعتمدنا بالكامل على كلامك من قبل، قلت إن زوجك كان بخير تمام في ألمانيا ثم اتضح أنه لم يكن كذلك، لكن الدليل الذي لا يضحط هو أنك حولت محادثة يقول فيها دكتور جابرييل إنه يشك في كون زوجك مصابا بألزهايمر إلى محادثة عن يأسنا من علاجه ورغبتنا في الخلاص منه. قالت في تحدي عن طريق المترجم: وما مصلحتي في ذلك؟ قال الدكتور الملتحي: لا نعرف، هذا شأن داخلي بينكما، فقط نريد التأكد من أن أستاذنا هذا يلقى المعاملة الطيبة التي يحتاج إليها والتي تليق به. قالت في ثبات: تأكد يا سيدي من أنك ستدفع ثمن كل كلمة سخيفة تلفظت بها الآن، لكن الحين ليس حين الحساب، وكما يقولون اعطني يوما أنعي فيه قتلاي ثم انتظرني. السبت نوفمبر 2. جاءني اليوم طبيب أسود البشرة يبدو أنه يعمل في الأمراض العصبية، اسمه جابرييل. قال إنه يعالجني من ذلك المرض الذي أصابني والذي يزعم أن اسمه ألزهايمر، وكان معه طبيب ألماني يتولى الترجمة من لغة الأول التي أعتقد أنها الفرنسية. قال لي: المهم الآن أن نرتب عودتك إلى ألمانيا لأن الإمكانيات هناك أفضل، يجب أن تقيم في مكان مخصص للمرضى المسنين المصابين بفقدان الذاكرة، هناك عقاقير سوف تتعاطاها ضد الاكتئاب، سوف يكون هناك علاج للتحكم في المثانة والمستقيم، تمرينات للذاكرة إلى آخره. ثم أخرج بعض علب الدواء وقال: يستدعي الأمر أن نلاحظ تحسن حالتك كل 3 أشهر، سوف نستخدم معك الإرسبت، لو بدأ التحسن فهذا سيكون خلال بضعة أسابيع، سوف يسبب لك بعض الصداع والغثيان، إنه من العقاقير المثبطة لإنزيم الكولينستريز، لذا يجب أن تتوقع بعض المضاعفات المعروفة لهذه العقاقير. طبعا لم أكن أعرف حرفا عن المضاعفات المعروفة لهذه العقاقير، لذا سألت عما لي أن أتوقع، فقال: جفاف الريق، ربما احتباس بول بسيط، علينا أن ندفع الثمن إذا أردنا علاجا ناجعا. ثم ناولني علبة أخرى وقال: هذا العقار ينتمي لأسرة أخرى اسمه ناميدا، وهو يقي من انتقال الجلوتومات في المخ كموصل عصبي. الجلوتومات تسرع من موت خلايا المخ، ربما يسبب لك بعض الدوار والصداع كذلك. وأخرج ورقا لاصقا من جيبه ولف كل علبة بورقة بيضاء عليه اسم العقار وطريقة تعاطيه. قال لي همسا: سوف تتأكد الممرضة من تعاطيك الدواء في وقته، لكن لا أضمن شيئا، إن زوجتك فعلت ما بوسعها كي نفقد ثقتنا بها. قلت في دهشة: زوجة، هل أنا متزوج؟ قال: للأسف نعم، وللأسف أننا لا نستطيع أن نثق بها في موضوع تعاطيك الدواء، لذا طلبت الممرضة، لكن يجب أن ترتب موعد عودتك إلى ألمانيا بأسرع وقت ممكن. سأله الطبيب الألماني سؤالا بالفرنسية فرد عليه، ثم التفت لي قائلا: يوصيك بالكثير من البهارات في الطعام، إن طعام الهنود قد أثار انتباه العلماء لأن مرض الزهايمر يوشك على أن يكون منعدما في الهند. يبدو أن التوابل تؤدي دورا مهما هنا. على كل، يوشك مرض الزهايمر أن يكون مرضا للعالم الغربي. لا نعرف السبب يقينا، وربما كنا نتوهم ذلك. إن العالم الشرقي يموت أفراده في سن أقل، ولربما لو عاشوا أطول لأصابهم هذا الداء. مددت يدي إلى الدرج فوجدت صورة امرأة شقراء ومراهقة حسناء. هناك سهم فوق رأس المرأة بقلم فلوماستر أسود مع اسم جيرترود، والمراهقة يشير السهم إلى أنها مارتا، ثم التعليق يقول: زوجتك وابنتك. هنا سألت وأنا أعرض عليه الصورة: هذه ابنتي، لا أعرفها لكن الصورة تؤكد أنها ابنتي، هل من خطر عليها؟ قال الطبيب الإفريقي في كياسة: بأمانة لا نعرف، بعض الناس لديهم خلل معين في الكروموزوم رقم 14 و21، وهذا يؤدي إلى بدء داء الزهايمر في سن مبكرة نسبيا. هؤلاء التعساء الذين يصابون بالزهايمر في 35 من عمرهم، ثم بروتين معين لن أذكر اسمه منعا للتعقيد يسبب هذا المرض لو وجدته عندك. باختصار، لابد من فحص كروموزومات ابنتك بعناية قبل أن نؤكد أو ننفي. رؤيا لا أفهمها لكنها تطاردني بإلحاح. ذلك الرجل يدنو مني في شارع مزدحم من فرانكفورت يحمس في أذني: نحن متفاهمان، ثق بنا ولن تندم، حاول أن تخدعنا ولسوف تدفع ثمنا باهظا، ربما لن تدفعه أنت، ربما أسرتك. وقبل أن أرد عليه يتوارى في الزحام: دعك من التهديدات الهاتفية، لقد صار الأمر خطيرا. أنا أمشي في الحديقة ليلا، جميلة هذه الأشجار، الإضاءة تغمرها فتجعلها كأنها جاءت من أرض الأحلام. هناك عصفور اتخذ عشا على أحد الغصون، قررت أن أتسلق الشجرة لأمسك به. هذا لن يكون سهلا لأن ذراعي ليست على ما يرام، لذا رحت أتمسك بالجذع الغليظ وأحاول وأحاول، وفي كل مرة أنزلق لأسفل تمزق الخف البلاستيكي الذي كان في قدمي. قررت أن أغرد كالعصفور كي أجذب انتباهه: صو صو صو، هلما يا أحمق، تعال إلي. كنت أحاول تسلق الشجرة وفي الآن ذاته أغرد، ولم أعرف أن هناك عددا لا بأس به من العاملين توقف ليحيط بي، البعض يضحك والبعض مندهش، وفي النهاية شعرت بيد قوية تعتصرني من الخلف وتنزلني قهرا. صحت في غضب: دعني، كيف تجرؤ على هذا أيها الحيوان؟ لكنه كان يتكلم بالفرنسية وهو يجرني إلى الوراء. كان يلبس ثيابا زرقاء يبدو أنها تخص رجال الأمن، ولم أدري متى ولا كيف ظهرت ممرضة اقتادتني عائدة بي إلى غرفتي. كدت ألومها على، ثم تذكرت أنني نسيت على أي شيء ألومها. هكذا انفجرت في الضحك وغرقت في نوم عميق. الأحد 3 نوفمبر. عندما تنقل بالسيارة للمرة الثالثة تنفتح الأبواب وتقذفني منها. هناك حقيبة أوراق تتبعثر في كل صوب، وأنت تتدحرج على الأرض في حركة بهلوانية فريدة لم ترى كثيرين يقومون بها بكامل إرادتهم. يبدو أن هذا منحدر، يبدو أن هناك نباتات شوكية، يبدو أن هناك شجرة في نهاية الطريق الذي يشق جسدك، وأنت من اللحظة لم تعد صاحب الأمر هنا بالنسبة لجسدك، صاحب الأمر الآن هو قوانين الجاذبية. هذه المرأة زوجتي؟ غريب هذا، أنا لا أحب الشقراوات، اسمي هانز شيفر، عالم في المناعة. غريب هذا أيضا، أنا لا أعرف أصلا ما معنى كلمة مناعة. هذه وحدة علاجية تدعى سفاري. أنا في الكاميرون، أنا الآن في غرفتي التي أبيت فيها في الوحدة. هذا هو كل ما أعرفه عن نفسي. أفتح درج الكومود فأجد ورقة صغيرة تقول 312 JKL 789. ما معنى هذا؟ على الورقة من الجهة الأخرى كتابة تقول عند شيكو. أفتح درج الكومود، أتأمل علب أقراص كتب عليها بخط اليد إيربست وناميدا، وأفكر. واضح أنني مريض وأنني أتلقى علاجا. أقلب صفحات الكراس. هذا مرض اسمه الزهايمر، لا أعرف عنه الكثير، ربما كان ما حدث لي مضاعفات لهذين العقارين. هناك أدوية تسبب الكوابيس، لا أحتاج لذاكرة قوية كي أتذكر هذا. أتجه إلى الحمام لأفرغ مثانتي. تصحو تلك المرأة الشقراء من نومها، تراني أفعل فتصرخ في هلع: يا لك من مجنون، ليس هنا. لا أفهم ماذا تريد هذه المرأة. أمرها أن تصمت وأواصل العملية شاعرا بالنشوة لخلاصي من كل هذا الحمل من الماء. أيها القذر، هذا ليس الحمام، أنت في ركن الغرفة. سألتها: أي غرفة؟ قالت: الغرفة التي ننام فيها. لا أفهم ما تريد قوله، إن النساء ثرثارات بطبعهن، لكن إذا كانت قلقة فلنطلب من ينظف هذا. هناك لافتة كتب عليها أطلب ماجدة، لا أعرف من كتب هذا. تحضر عاملة سوداء لم أرها قط لتنظف الغرفة. لم يبدو عليها أنها تهتم بما رأته على الإطلاق، لكنها قالت لي حينما شعرت أن الشقراء لا تسمعها: هير بروفيسور، زوجي مريض جدا، لو سمحت لي ببعض المال. نظرت لها في حيرة. ما معنى المال؟ هل هو دواء مثلا؟ لماذا تريد بهذا الإلحاح؟ كانت المرأة الشقراء تصرخ في عصبية. لم أعد أتحمل هذا، سأعود إلى ألمانيا وأطلب الطلاق، هذا من حقي قانونا. لا يكلمني أحدهم عن الرأفة والمعاملة الإنسانية، فلست مرغمة على تحمل زوجي يبول في غرفة نومي كل يوم. عما تتكلم؟ هذه المرأة متزوجة من رجل خنزير على ما يبدو، مسكينة. هناك شرط تعريف على صدرها تقول أنها جرترود زوجتي. من كتب هذا؟ تغادر الغرفة فتحين مني لمحة إلى البساط. هناك تحت مجموعة من الصور الفوتوغرافية، إحدى الصور عليها قذرة، إنها المرأة ذاتها على ما أعتقد. عند الظهيرة أتى طبيب شاب بملتحي يحمل بطاقة تعريف تقول إنه دكتور عبد العظيم، معه طبيب ألماني شاب يبدو أنه يقوم بالترجمة. دارت محادثة طويلة بينه وبين المرأة الشقراء. قالت له في عصبية: انتهى الأمر بالنسبة لي، إن المحامي سيتولى الأمر. نقل له الطبيب الألماني هذا فقال بلغة لا أعرفها: ما عرفت ترجمته، ليس على المريض حرج، وزوجك مريض. على كل حال أنا لن أتدخل في هذه الأمور بينكما، هل لديك ورقة وشريط لاصق؟ قالت: نعم. تناول الورقة واتجه إلى باب الحمام فعلقها عليه، ثم أخرج قلما غليظا من جيبه وخط على الورقة بحروف عملاقة WC وابتسم قائلا: هكذا لن يخطئ المكان أبدا. كان رئيس وزراء إنجلترا ونستون تشرشل يفخر بأن الحرفين الأولين من اسمه موجودان في كل مكان في العالم، وأنهما يمثلان النجدة لكل ملهوف. والآن نعود لزوجي، هل تناول الأدوية كلها؟ قالت وهي تجوب الغرفة كنمر حبيس: تناولها، ومن الواضح إنه لن يشفى، لن يشفى أبدا. قال الدكتور الشاب: لاحظي أننا نتكلم بعد يوم واحد من تعاطي الدواء، على كل حال يجب أن ترتبي للعودة إلى ألمانيا بأسرع وقت، فليس لدينا هنا الخبرات ولا الإمكانيات لعلاجه. قالت: واضح. ثم أردفت وهي تقف ناظرة عبر باب الغرفة المفتوح: ثق أنني أريد العودة بأسرع مما تتصور، لكن ليس للأسباب ذاتها. حرك قدميه بنوع من العصبية وبدأ أنه يريد أن يقول شيئا، ثم لاحظ شيئا. نظرت إلى ما ينظر إليه فرأيت أن طرف الصور تحت البساط صار في مجال بصري. من وضع هذه الصور هنا؟ مدده إليها وأخرجها ويزال منحنيا، ثم رأيته يضعها أمام صديقه الألماني. هز الألماني رأسه ومن ثم أعاد الشاب الصور إلى مكانها. قال لها الطبيب الشاب الملتحي عبر المترجم: لاحظت إنك لا تريدين أبدا أن نجتمع بزوجك على انفراد. قالت في عصبية وترك للباب: لماذا؟ ألا تلاحظ أيها الشاب أنك تفرط في التدخل في أمور الشخصية؟ ولكن ليكن، خذ راحتك حتى النهاية. ومن دون كلمة أخرى ركلت الباب بعنف لتغلق وراءه. لقد انصرفت على الفور. وثب الطبيب الشاب الملتحي، اندفع جريا نحو خزانة الثياب وفتحها. صحت معترضا، لكن الطبيب الألماني رفع يده ليهدئني وقال: ثق أن هذا كله من أجل مصلحتك يا دكتور، أرجو أن تدعنا نتصرف. كان الطبيب الأول يفتش خزانة الثياب بعناية، ثم اتجه إلى الدرج بجواري فسحبه. أخرج قصاصة ورق كتب عليها 312 JKL 789. على الورقة من الجهة الأخرى كتابة تقول: عند شيكو. ثم مد يده تحت البساط وراح يبحث بين الصور، ثم أخرج تلك الورقة التي كتب عليها الحاسب الآلي. قال لي عن طريق المترجم: ثمت أشياء غريبة، ما أهمية أن ترسل لنفسك هذه القصاصة من ألمانيا؟ ثم فكر قليلا وأضاف: من هو شيكو؟ هززت رأسي، فأنا لم أرى هذه الوريقات من قبل. نظر إلى الورقة المعلقة بجوال الجرس وتساءل: أطلب ماجدة. ماجدة هي عاملة النظافة هنا، أليس كذلك؟ قلت: لا أعرف. هنا مد يده يضغط الجرس. بعد ثواني دق الباب ورأيت امرأة سوداء لم أرها من قبل، يبدو أنها عاملة نظافة هنا. لما رأت الطبيبين بدا عليها الارتباك ودارت محادثة بلغة لا أعرفها، لابد أنها الفرنسية على الأرجح. قالت بعض أشياء وأشارت إلى الخارج، فتبادل الطبيبان النظرات. أخيرا نهض الشاب الملتحي معلنا أن هذا كافي اليوم. الجمعة 8 نوفمبر. هناك ورقة على باب ما تقول WC. ما معنى هذا؟ لابد أنها غرفة شخص آخر يحمل هذا الاسم الغريب. دققت الباب مرتين فلم يرد أحد، لابد أن WC نائم أو بالخارج. لافتة تقول: أطلب ماجدة. من هي ماجدة ولماذا أطلبها؟ لا أعرف. دق الباب، هناك ممرضة أسيوية تحمل كوبا ورقيا من الماء. هذه الملامح أسيوية بلا جدال. سألتها باسما: هل أنت ماجدة؟ ضحكت وتكلمت بتلك اللغة العجيبة التي لا أفهمها، ثم اتجهت إلى أدراجي وأخرجت نوعين من الأدوية وناولتني إياهما. لا أعرف ما هذا الدواء، فأنا لست مريضا. من قال هذا؟ هناك امرأة شقراء تضع على صدرها لافتة تقول: جيرترود زوجتي. زوجة من؟ هل هي زوجتي أنا؟ مستحيل، أنا مولع بالسمراوات أو هذا ما أعتقده. إنها تحتسي القهوة وتنظر خارج النافذة في عصبية. هذه المرأة متضايقة ولا أعرف السبب. كانت هناك صينية عليها بقايا خبز وشوكولاتة معجونة في صحن صغير. كم أطوق لتجربة هذه الشوكولاتة؟ كنت أنا طفل أهوى أن أمسح بها وجهي. ما هذا؟ هل أنا كنت طفلا؟ لا أظن هذا، لكني ما زلت أطوق إلى تجربة هذا الشيء. سنضحك كثيرا. مددت يدي وغرست أصابعي في الشوكولاتة، ثم مسحتها في خدي ثم أنفي. على صوت صراخ تلك المرأة الشقراء: ماذا تفعل أيها المخبول؟ رحت أضحك، فلما دنت مني محاولة منعي رحت أمسح كفي في وجهها وأنا أقهقه. هنا فقط لم تتحمل أكثر وجلست على الأرض وهي تبكي بلا انقطاع. مجنون، أنت مجنون، لقد انتهى أمرك. ثم نهضت في جنون وراحت تغسل وجهها، وخلال ثواني كانت قد جمعت كل ثيابها في حقيبتها وخرجت من الباب. ولم أرها بعد هذا قط، أو هذا ما أذكره. الأحد 10 نوفمبر. كان الطبيب الأسود الذي عرفت أنه يعالج حالتي يدعى جابرييل. هذا هو ما كتب على صدري، وكنت أرقد على منضدة فحص في مكتبه، وجواره جلس رجل بدين قيل لي أنه مدير المكان، اسمه بارتليه، موريس بارتليه، والمكان نفسه يدعى سفاري. غريب هذا، كنت أحسب أن لفظة سفاري تعني دائما صيد لا أعرف، لا أعرف ما تعني، لقد نسيت. وكان هناك طبيب شاب ألماني يبدو أنه مكلف بالترجمة. قال لي الطبيب أسود البشرة: يؤسفني يا سيدي أن زوجتك رحلت، نسمع عن هذا الوضع كثيرا مع مرضى الزهايمر، قالت إنها ستطلب الطلاق على أساس حالتك العقلية. مقاطعا قلت: متزوج؟ أنا غير متزوج. وصل الكلام بلا تعليق. يؤسفني كذلك أن العلاج الذي كتبته لك لم يحدث أي فارق، إن حالتك تتدهور بسرعة، يبدو أن علينا أن نغير سياستنا. لقد اتصل بروفيسور بارتليه بالملحق الصحي لبلادكم وسوف يتم نقلكم إلى هناك بأقصى سرعة. كنت أنا قد بدأت أنشغل، فككت حذائي ونزعت جوربي ثم وضعت قدمي على المقعد. لماذا يبدو إصبع القدم الكبيرة عملاقا مسودا بهذا الشكل؟ ترى هل القدم الأخرى لها ذات المنظر الغريب؟ هكذا فككت الحذاء الآخر ورحت أتأمل قدمي، ثم رفعت عيني نحوهم فوجدتهم جميعا ينظرون لي في مزيج من الذهول والحسرة والحيرة. ماذا دهاهم؟ هنا سمعت حركة، ثم دخل الغرفة طبيب شاب ملتحي. أعرف هذه الملامح، لابد أنه عربي، هذا واضح. الاسم على البطاقة التي على صدره يقول عبد العظيم. إنه يتبادل التحية مع الجالسين، ثم يسألني بالألمانية ويضحك في مودة. في جيتس إنن مايني بروفيسور، بلهجة رديئة جدا، واضح أن هناك من لقنها له تلقينا. الطبيب الألماني الشاب يصحح له. ماين، يقول ماين بروفيسور، ثم تبادل حوارا بلغة لا أعرفها مع الرجلين، وأخرج من جيبه علبا لفت حول كل منها ورقة بيضاء، ووضعها بعض الأقراص على كفه، فبدأ عليهم الذهول. ملت على الطبيب الألماني وسألته ماذا هنالك؟ قال لي وعيناه لا تفارقان المشهد، يبدو أن ما في علب دوائك لم يكن هو ما كتبناه، هناك من بدل الأقراص، وطبعا الممرضة لا يعنيها إلا ما كتب على العلبة، لقد كان خطأ فادحا أن نترك العلاج معك، لكنهم يعالجونك بصفة غير رسمية، ما زلت أقرب لطبيب يعمل في الوحدة منك إلى مريض فيها، ولم نسجلك ضمن جداول العلاج هنا، فهم ينتظرون عودتك إلى ألمانيا بفارغ الصبر، والنتيجة هي أن أحدهم، والغالب على الظن أنه زوجتك، قد بدل الأقراص كي لا تظفر بالشفاء. سألته وأنا أتابع محادثة الرجال المتوترة، وكيف يعرفوا هذا؟ قال إنه فضول دكتور عبد العظيم، لقد لاحظ أنك لا تتحسن ذرة واحدة، ومن ثم انتهز فرصة رحيل زوجك وتفقد علب الدواء، وهو لا يعرف نوعية الحبوب الموجودة، لكنه متأكد من أنها ليست إرسبت ولا نميدة. هنا تدخل الطبيب الأسود وقال عن طريق المترجم وهو ينظر إلي، هكذا سوف نبدأ من جديد يا دكتور، يصعب علينا أن نوجه الاتهام لزوجتك من هنا، لكننا سنطلب التحقيق في الأمر. وقال الطبيب الشاب الملتحي شيئا، فقال المترجم يقول إنه لو كانت لهذا الوضع مزية فهي أن الأمل لم يضع بعد. الثلاثاء 19 نوفمبر، عندما ينفتح الباب وتجد أنك تتدحرج عبر ذلك الطريق تحاول جاهدا ألا يتحطم عنقك، هناك تلتقط أنفاسك الأخيرة عالما أنها آخر أنفاس لك، ترى السماء من وضع لم تعتده من قبل، إطار سيارة تدحرج معك محاولا أن يسبقك، تصحو لاهثا وقد شعرت بالرضا لأنك حي، ولكن أين أنت؟ من أنت؟ من هذا؟ من ذلك الرجل الذي يقف أمامك وقد ثبت عنقك ليلتصق بالوسادة؟ أنت لا تستطيع النهوض، توشك على الصراخ لكنه يضغط أكثر، لا تحاول أن تحدث جلبة، لقد حاولنا أن نصبر أكثر مما تحلم أنت، لكن الأمر ليس مزاحا على الإطلاق، إن هؤلاء القوم لا يمزحون، أنت تحاول أن تلعب بالنار يا صاحبي. حاولت أن أتكلم فلم يخرج إلا صوت مبحوح واهن، فك قبضته قليلا ليسمح للهواء بأني يرتج في حنجرتي وقال أين الملف الأصلي؟ ذهبت إلى شيكو لكنهم لم يجدوا شيئا. رجل أوروبي هو، غليظ الصوت والنظرات والجسد، يتكلم الألمانية بطلاقة. قلت له في صدق أنا لم أرك قط، عما تتحدث بالضبط؟ قال هو يعاود الضغط، لعبة فقدان الذاكرة من جديد، اسمع أنا لا أصدق هذا الهراء حتى لو كنت قد تحولت إلى معتوه، فإن الملف موجود ولا سوف يجد أحدهم، لماذا لا تتكلم وترحم نفسك وترحمنا جميعا؟ وعاد يكرر ويهزني بعنف، هؤلاء القوم لا يمزحون، قلت لك هذا مرارا، أطلب ماجدة، أرى اللافتة جوار الجرس، من هي ماجدة؟ لابد أن الحل يكمن في هذا. هكذا رفعت إصبعا مرتجفا بعيدا عن مجال بصري وضغطت على الزر، وكان الرجل يحاول أن يفهم ما قمت به عندما انفتح الباب وظهرت امرأة سوداء لم أرها قط، كانت تقول باسمة ماذا تريد يا بروفيسور؟ إنني، عندما رأت هذا الوغد الذي ينحني على فراشي كان أول ما فعلته أن فتحت فاهها وتحول فمها إلى سرينة إنذار حمراء وسط السواد. اندفع الرجل الذي لم يدري ما يجب القيام به نحوها ودفعها لتسقط أرضا، ثم غاب في فتحة الباب، والغريب أنها ظلت تصرخ بلا انقطاع. أخيرا ظهر حشد من القوم من كل مكان، ومن بين هؤلاء رأيت رجلا يلبس الأزرق، يبدو أنه رجل أمن أو شيء من هذا القبيل، سألني عن شيء ما بتلك اللغة فلم أفهم. من وسط القوم المتزاحمين في الغرفة برز طبيب ألماني شاب، سألني بالألمانية عما حدث، فقلت له إنني لا أذكر بالضبط. قال لي في شك العاملة تقول إن هناك رجلا كان يحاول خنقك وأنك دققت الجرس. هنا تذكرت، هززت رأسي موافقا، ودنا منه رجل الأمن وسأله عن بضعة أمور لم أفهمها فهز رأسه نفيا. قال لي مفسرا يريدون أخذ أقوالك، لكني قلت إن هذا ليس بوسعك، كل ما نستطيع عمله هو أخذ أقوال العاملة. هززت رأسي محاولا فهم ما يعنيه. كان الزحام شديدا وأنا أشعر برغبة عاتية في فراغ المثانة. هكذا نهضت وسط صفوفهم المندهشة. هناك لافتة باب كتب عليها WC، لابد أن هذا هو المكان المختار. فتحت الباب ودخلت. عندما خرجت كانت الغرفة شبه خالية، فقد كان الطبيب الألماني هناك والعاملة. قالت لي العاملة وهي تجفف دموعها: سأذهب الآن يا دكتور، من حسن الحظ أني دخلت في هذه اللحظة بالذات، بالمناسبة زوجي مريض جدا وفكرت في أن كرمك قد. نظر لها الطبيب الألماني محتجا وقال شيئا ما بتلك اللغة الغريبة. غريب هذا، هذا الموقف يبدو مألوفا، لقد عشت هذه اللحظات عدة مرات. قلت لها شاردا: اسمعي، أنت طلبت مني الطلب ذاته في كل مرة تأتين لهذه الغرفة، ألا يشفى زوجك أبدا؟ ثم تذكرت شيئا فأضفت: أم أنك غير متزوجة أصلا؟ نظرت لي في حيرة ثم حملت مكنستها وسلت الثياب وكادت تغادر الغرفة، لولا أن استوقفها ذلك الطبيب الشاب الملتحي، اسمه عبد العظيم، هذا هو المدون على صدره، لابد أنه عربي أو باكستاني. كان قادما لغرفته فرآها تخرج، ومن ثم قبض على معصمها بحركة عفوية واقتادها للداخل من جديد، لم تبده اعتراضا. قال لي عن طريق المترجم: واضح يا سيدي أن هناك لغزا كان يسيطر على حياتك قبل الحادث، لا نعرف ولا أعتقد أنك تعرف سبب هذا الهجوم عليك، لكني ميال إلى ربطه بموضوع حادث السيارة المدبر. قلت له في حيرة: أي حادث سيارة؟ لم يعلق، اتجه إلى البساط جوار الفراش وقلبه ليخرج من تحته عدة صور وقصاصة ورق. من وضع هذه الأشياء هنا؟ رفع أحد الصور لا أراها بوضوح وقال: هذه صورة زوجتك، وقد كتبت تحتها قذرة لتذكر نفسك. لماذا هي قذرة؟ لا أعرف. ثم أخرج صورة أخرى تمثل قوما جالسين في مؤتمر ما وأنا بينهم، وقال: أنت لا تذكر أي من هذه الوجوه، لكنك كتبت على الصورة لا تثق بواحد منهم. ثم أشرت إلى أحدهم وكتبت: هددني بسكين، فهل هذا هو الرجل الذي كان في غرفتك؟ ثم وضع الصورة تحت أنف ماجدة فتأملتها بعمق ثم قالت بتلك اللغة ما عرفت فيما بعد ما معناه، لا أستطيع أن أؤكد، لقد رأيته لربع ثانية ثم فر. نظر الطبيب الألماني بدوره إلى الصورة ثم هتف: أحد هؤلاء، الثاني من اليمين هو دانييل جوبرت، إنه كان تلميذك في مختبر المناعة وقد طردته منذ 6 أشهر، لابد أن هذه الصورة التقطت في فيينا في مؤتمر الإيدز الذي أقيم هناك منذ عام، لقد ذهبت إليه ومعك 3 من فريق المختبر. قال دكتور عبد العظيم: حسن، هناك من يهددك وحاول التخلص من حياتك، وهذا الرجل كان ضمن فريق المناعة الخاص بك، نصحت نفسك بألا تثق بهم، تأمر نفسك بألا تثق بزوجتك لأنها قذرة، وبعد هذا نراها تكذب علينا وعليك، ولعلها المتهم الوحيد باستبدال أقراص العلاج. ألا ترى معي أن رائحة هذا كله عفنة؟ عفنة أكثر مما يمكن فهمه. قلت أنا أتحسس رأسي: لا أفهم شيئا أيها الشاب، ليت بوسعي أن أعاونك. هز رأسه ثم أمر العاملة بالانصراف، وقال لي وهو يجمع ما وجدناه تحت السجادة: بعد إذنك، كنت أرى من اللياقة أن أترك هذه الأشياء حيث وضعتها أنت، لكني الآن أرى أنه من الأفضل لك أن أحتفظ بها معي. لم أعلق، فلا فكرة لدي عن الموضوع على الإطلاق. قال الطبيب الألماني وهو يغادر الحجرة معه: لقد قرر رجال الأمن وضع حراسة دائمة على غرفتك، لا نعرف ما قد يحدث. الخميس نوفمبر 28. لقد قدت سيارتي سيتروين مندفعا عبر الطرقات المتعرجة، من يعرفونني يعرف أنني متجه إلى أنجوانديري، هذا ما قلت، لكني كنت متجها إلى طريق وعر بعيد، ضللت طريقي عدة مرات لأنني فقدت حاسة الاتجاه ضمن ما فقدت. هناك ذلك الكوخ الصغير الذي يقدم المشروبات والطعام، وعليه لافتة كبيرة عند شيكو، شيكو واخد قذر الرائحة والثياب والأفكار، يستقبلك على الباب متوددا مداهنا، تقف جوار السيارة فيقول لك: دعك منها هير بروفيسور، لا تقلق بتاتا، لو خدشها أحد هؤلاء الصبية فعندها، ويشير بعلامة الذبح إلى عنقي. تدخل الكوخ حيث مجموعة من مقاعد الخوص وجهاز تلفزيون وثلاجة، هناك رجال أوروبيون يجلسون حول منضدة عليها دلو ثلج وبعض زجاجات الشراب، الكثير جدا من علب التبغ والقدحات، أنت تعرفهم لكنك لم تعد تذكر أي اسم فيهم. أحدهما ينهض مغادرا المكان بينما يقول لك أحدهم: تكلم ولا تخش شيئا، نحن نثق في شيكو، كل أسرارنا عنده. عندها تجلس وتضم كفيك وتنظر لهم في ثبات، ثم تقول: جئت يا سادة كل هذه المسافة كي أبلغكم رفضي، لن أعمل معكم. تقول لي وهي تغلق الباب كي لا يسمعها أحد: اسمع، أنت تعرف كل شيء فلا داعي للتظاهر، بالعكس كف عن الصراخ واسمعني. لم يعد ثمة شيء يربط بيننا، نحن منفصلان منذ أعوام عديدة، لكني لن أرحل بهذه السهولة. يجب أن أحصل على شرط أفضل لهذا الرحيل. لافتة تقول: أطلب ماجدة. من هي ماجدة ولماذا أطلبها؟ لا أعرف. يدق الباب. هناك ممرضة أسيوية تحمل كوبا ورقيا من الماء على الصينية. هذه الملامح أسيوية بلا جدال. سألتها باسما: هل أنت ماجدة؟ ضحكت وقالت بالفرنسية: لا يا دكتور، ماجدة اسم شائع هنا، لكن ليس بين من لهم لون بشرتي. وتناولت من الصينية نوعين من الأدوية وناولتني إياهما. لا أعرف ما هذا الدواء، فأنا لست مريضا، لكن على كل حال. يدخل علي ذلك الطبيب الملتحي الذي أعتقد أن اسمه عبد العظيم. هذه الملامح العربية لا يمكن أن تخطئها العين. معه مجموعة من أوراق تحت إبطه. يقول لي باسما: يبدو لي أن الحال يتحسن يا دكتور، نظرتك صارت تتكلم، لم تعد تائه. بالمناسبة، أجرى المدير كل الاتصالات مع الملحق الصحي لسفارة ألمانيا، وسوف تكون في الوطن خلال 10 أيام. لم أعد أحتاج إلى مترجم، منذ أيام صرت أتذكر أكثر تلك اللغة الفرنسية، لكني ما زلت أنسى الكثير من الأشياء، فجوات وفجوات في عقلي، وهي تبدل موضعها كالبقعة الشمسية. قد أذكر اسم هذا الفتى الآن ثم أنساه بعد ربع ساعة، لا يوجد ضمان. قال لي وهو يضع الأوراق على الفراش: هي ذي مذكراتك. نظرت له مذهولا: أنا كنت أكتب مذكرات؟ متى؟ وكيف وجدها؟ أخرج لي ورقة تبدو كأنها رجل سقط في هاوية وتم تكبيس كل قطعة من عظمه. كانت الورقة في أسوأ حال، لكنه قام بلصق أجزائها بشريط لاصق شفاف. قال لي ضحكا: عندما اقتحم الطلبة الإيرانيون السفارة الأمريكية في إيران لدى نشوب ثورة الخميني، قام رجال السفارة بفرم كل الوثائق عن طريق آلات فرم الورق، لكن الطلبة أخرجوا هذا الورق المفروم وقاموا بلصقه بصبر خرافي حتى عرفوا ما كان فيه. قلت: وماذا كان فيه؟ قال: لم يعلن أحد، لكنهم قالوا إنها أسرار تشيب لها ولها الولدان. قمت أنا وزوجتي على مدى 3 ليالي بمجهود مماثل مع قمامتك. إن ماجدة كانت تلقي بها في الخلاء، ولحسن الحظ أنها لم تحرقها مع باقي فضلات وحدة سفاري. لهذا طلبت منها أن تستعيد لي ما يمكن استعادته من هذه الأوراق. إن هذه المرأة مستعدة لعمل أي شيء من أجل المال، وهو لا عمري إخلاص حميد. هي دائما مخلصة لمن يدفع لها أكثر كأي مرتزق يحترم نفسه، وقد دفعت لها بسخاء. وجدنا أن زوجتك كانت تمزق كراسات مذكراتك وتتخلص منها في القمامة، ثم تقول لك إن رجلا تسلل وسرقها. هذا غريب، زوجتي كانت تمزق مذكراتي ولأي غرض؟ سألت عن ذلك فقال: من يدري، هناك أشياء كانت مسرورة لأنك نسيتها، وكانت حريصة على ألا تتذكرها ثانية. كانت المذكرات مكتوبة بالألمانية، لهذا احتجت إلى رأي دكتور يورغن. والآن من واقع ما قرأت هنا يمكن أن أقول إن هناك سرا مخيفا يطاردك. هناك أشخاص يائسون يحاولون أن يستخلصوا هذا السر، وهم لا يصدقون أنك لا تعرفه فعلا. ثم بدت الخطورة على وجهي وأردف، بل وصل بهم الأمر إلى درجة أنهم خربوا سيارتك للتخلص منك. قلت له وأنا أثني رجلي تحتي في الفراش: لا أذكر شيئا على الإطلاق يا بني، أنت تتكلم عن شخص آخر. ثم نظرت إلى ورقة معلقة تقول WC فصحت في دهشة: من علق هذا؟ لا تقل لي أن WC معناها WC. ابتسم ولم يعلق، فقط راح يحك لحيته الأنيقة مفكرا قبل أن يقول: لقد قام رجال الشرطة الكاميرونيين بتتبع مسار سيارتك، كانوا يريدون معرفة أين توقفت بالضبط قبل الحادث. هل تعرف ما وجدوا؟ وجدوا أن هناك فلاحين رأوا سيارة ستروين تقف أمام كافيتيريا أقرب إلى كوخ، وكان اسم هذا المكان عند شيكو. صاحب الكافيتيريا لا يذكر عنك شيئا ويقول إن أوروبيين كثيرين يقفون عنده، وهو ليس مكلفا بحراسة سياراتهم. يرى رجال الشرطة إنك دخلت ذلك المكان لتناول مشروب أو قدح قهوة، وفي هذه اللحظات الثمينة نزل أحدهم تحت السيارة الواقفة بالخارج ليقطع سلك الفرامل. هذا منطقي، لو كان التخريب قد حدث قبل هذا لما كنت قد استطعت بلوغ ذلك الكوخ أصلا. ثم أردف وهو يخرج قطعة ورق من جيبي: لو أخذنا برأي رجال الشرطة فأنا لا أرى داعيا لأن تضع هذه الورقة في الدرج. ولوح بالورقة تحت أنفي فرأيت عليها بحروف واضحة: عند شيكو. معنى هذا أنك كنت تعرف شيكو. غطيت وجهي: هذا كثير جدا، كل هذه المعلومات وكل هذا الخليط، من أنا حقا وماذا كنت أقوم به؟ قلت له: أيها الشاب، أنا لا أفهم حرفا من هذا كله، ألا ترى أنك ترهقني؟ أجاب وهو ينهض: بلى أرى ذلك، لكني واثق من فونافيبا. صحت في رعب: ماذا؟ ماذا تقول؟ فجأة لم أعد أستوعب حرفا من تلك اللغة، بدا عليه الانزعاج وأنا أتكلم بالألمانية. من هذا الفتى الملتحي وماذا يفعل هنا؟ مددت يدي إلى الجرس الذي كتب عليه أطلب ماجدة، لكن الفتى رفع يديه بمعنى ألا داعي لذلك، وتراجع للباب بظهره وعلى وجهه نظرة اعتذار. سأكتب هذا كله، يجب ألا أنساه. الجمعة، نوفمبر 29. أطلب ماجدة. غريب، لماذا علقت هذه اللافتة هنا؟ مددت يدي وانتزعتها، ثم نهضت إلى الحمام فنزعت الورقة التي تقول WC. هذا تصرف خالي من اللياقة. فتحت الدرج فوجدت صورة لامرأتين لا أعرفهما، امرأة شقراء وفتاة مراهقة. هناك سهمان، أحدهما يقول جرترود والآخر يقول مارتا، زوجتك وابنتك. لا أذكر إن كانت لي زوجة وابنة أم لا، لكني بالتأكيد أعرف أنني هانز شيفرن أستاذ المناعة في وحدة سفاري. هناك حادث، نعم حادث، بعد ما تركت شيكو، بعد ما ألقيت قنبلتي على الرجال. هناك اكتشاف يريدون أن يمنعوني من نشره، يريدون كل ما دونت عنه. ضربوا لي هذا الموعد لإقناعي ورشوتي، لكني قررت أن أواجههم. من المؤسف أن أكثر هذا الفريق كانوا من تلاميذي. الطبيب الشاب الملتحي يدخل الحجرة من جديد ومعه رزمة من الصحف، ومعه طبيب ألماني شاب، اسم الأول هو عبد العظيم والآخر يورجن. يضع الصحف على الفراش ثم يتكلم بلغة لا أعرفها، على حين يتولى الألماني الترجمة. يقول: معذرة، توقعت أن هناك من يراقب حجرتك، لذا حملت هذه الصحف على سبيل التمويه، ولو كانت الغرفة ملوثة بأجهزة التنصت دعني أقول إن... ثم صاح بأعلى صوته، ومعه صاح الألماني: إنما سنقول الآن معروف لعشرة أشخاص في وحدة سفاري، منهم المدير نفسه، فلا داعي لإضاعة وقتكم بمطاردة أو قتل واحد أو اثنين. سألت عن سبب هذا الصياح فقال عن طريق المترجم: الأمر خطر فعلا، ومن الوارد جدا أن تكون الغرفة مراقبة، لقد وجدت ذلك الرمز 312JKL789 في الدرج. ثم الورقة التي أرسلتها من الوطن وتقول الحاسب الآلي. سمحت لنفسي بافتراض أن هناك برنامجا مغلقا بكلمة سر هي هذه الحروف. توجهت إلى مختبرك وطلبت أن أرى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فهل تعرف ماذا كانت النتيجة؟ لقد سرق الجهاز منذ أيام، لا أعرف السبب الذي جعلني أفتش في الأجهزة كلها. هناك 5 أجهزة في المختبر، سرق واحد منها. أنت لم تكن قط خبير كمبيوتر بحيث تستعمل طريقة متحذلقة لإخفاء ملفات، لهذا خطر لي أنك استعملت طريقة الملف المضغوط زب الذي لا يفتح إلا بكلمة سر. هكذا رحت أنقب في 4 أجهزة، وأنا أعتمد على فرض واحد ولتسمح لي، هو أنك لست بهذه الحماقة، لن تخفي ملفا مهما على الحاسب الذي يحمل اسمك. وجدت عددا من ملفات زب كلها غير مشفر أو مغلق، فقط وجدت ملفين مشفرين، أحدهما لم يستجب والآخر حسنا لقد انفتح. كنت أنت أذكى مما اعتقد هؤلاء. وابتلع ريقه وهو يخرج من بين الصحف رزمة من الأوراق. كان الأمر أشبه بمغارة علي بابا، كل الأوراق كتبت بالإنجليزية وتتحدث عن كشف مروع يخص إحدى الشركات المشهورة، إن مصل الجلوبيولين المناعي الخاص بها ملوث بفيروس يشبه مناعيا فيروس الإيدز. أنت عرفت هذا وبرهنت عليه وحصلت على أسماء المرضى وكل التفاصيل عنهم، ولابد أن الخبر تسرب إليهم بفضل فريق الباحثين الأوغاد في مختبرك. الطابور الخامس، ولابد أنهم بدأوا يفاوضونك لشراء صمتك. إن انتشار خبر كهذا لضربة قاسمة لشركة عابرة للقارات بحجم هذه الشركة، خسارة الأسهم والتعويضات وعشرات الرؤوس التنفيذية التي ستطير من فوق الأكتاف. باختصار لم يكن هذا واردا. نظرت له غير مصدق، لا أعرف حرفا عن هذا كل الذي يقول. وصل الكلام وهجوب الغرفة كأنما هو يستجمع أفكاره. الآن أرى السيناريو كما يلي: كنت أنت قد بدأت تعاني الداء الذي أصابك، قمت بتخبئة ملفاتك على الكمبيوتر، وأعتقد أنك أعددت تقريرا آخر مشفرا احتفظت به في حجرتك. طلبت إجازة وعدت إلى ألمانيا، ربما اتصلوا بك هناك أو هذا هو الاحتمال الأرجح. لم يكن أمر مرضك ملحوظا من أحد إلى هذا الحد، كلنا ننسى ونفقد تركيزنا من فرط إرهاق، لكن لابد أن زوجتك لاحظت ما يحدث، لابد أنها بدأت تتساءل. أنت أيضا بدأت تخشى النسيان، أنت طبيب بارع ولا شك لحظة في أنك شخصت حالتك. كنت تريد أن تحتفظ بقدراتك العقلية أطول ما يمكن إلى أن تنشر البحث، لكنك على سبيل الاحتياط اكتفيت بإرسال هذه الصور والقصاصة من هناك، فلو سقطت في يد أحدهم هنا لا يمكن أن يستخلص منها شيئا ذا قيمة. الآن عدت إلى الكاميرون، لقد تدهورت قدراتك العقلية أكثر لكنك تقاوم، ولابد أن أحدا لم يلحظ غرابة سلوكك بعد. يحدد لك رجال الشركة موعدا لإنهاء الصفقة عند شيكو، هكذا تذهب للقائهم غير عالم أنهم أعدوا العدة للتخلص منك سواء سلمتهم الملف أو لم تفعل. بعد هذا تتركهم وتنطلق بسيارتك. أخ، الفرامل لا تعمل، الحادث، لكنك تظل حيا بمعجزة. والآن بدأ المخ يخضع لزحف داء الزهايمر بعدما كل ما مر به من معاناة، لكنهم لا يعرفون ولا يصدقون. ما دمت حيا فأنت خطر داهم، بينما أنت بلا أي مبالغة لفظية لا تعرف الآن حرفا عن الموضوع. انتهى من كلامه فابتلع ريقه وقد أرهقته هذه الخطبة الطويلة. قلت له أنا أقلب الأوراق التي لا أعرف عنها حرفا، وماذا تريد مني؟ قال وينتزع الأوراق من يدي ليضعها في مظروف: حاليا لا شيء، سوف يتأكد بروفيسور بارتليه من أن هذه الملفات قد وصلت إلى الصحافة، بعدها لن يعود خطر على حياتك، حينما يعرف الجميع لن يبقى داعي لتهديدك. الأحد الأول من ديسمبر. أبتلع الأقراص ثم تنصرف الممرضة الأسيوية ذات الضحك الفاتنة: أنا هانز شيفرن، أستاذ علم المناعة، وسأظل كذلك، هذه وحدة سفاري في الكاميرون، أنا أعرف هذا. ثم الذكرى تتلاعب من آن لآخر في ذهني، كلينزمان يطفئ سيجارة ويصور الروب الذي يرتديه ويقول لي: أنت تسيء فهم الأمور، الحياة ليست بهذه البساطة. أقول له: وماذا تتوقع مني أن أفهمه؟ يقول لي: ربما أساءت هي التعبير. كان هناك من يحملني للشك في جيرترود، إنها تصغرني بعدة أعوام، وأنا بعيد هنا في الكاميرون وهي في ألمانيا، لقد بدأت تميل إليه. مرتا قالت لي شيئا كهذا: كنت أقرر في كل يوم أن أتخذ قرارا صعبا ثم أنسى الأمر برمته وأنقضي يوم آخر وأعاود تذكير نفسي بكل شيء. هذه الذاكرة اللعينة، هذه الذاكرة اللعينة سريعة البخر. وحينما صرحت جيرترود بالأمر حاولت أن تنكر بعض الوقت، ثم جاءت اللحظة القاسية، اللحظة التي تنكشف فيها الأقنعة وتعرف كم كنت أنت أحمق. قالت لي: نعم، أنا وكلينزمان متحبان، هذا رجل يعرف كيف يخص امرأة باهتمامه، هذا رجل يعرف كيف يجعل امرأته تشعر بأنها ملكة، بينما أنت هناك في تلك الوحدة تقضي وقتك وسط الأمصال والعقاقير. هل تذكر أي شيء عنا؟ هل تهتم بنا حقا؟ لا أظن. والآن أقولها بوضوح، وبما أننا زوجان متحضران، كم من الوقت يلزم كي نسوي موضوع الطلاق؟ هنا ثارت ثائرتي: هذه المرأة تحسب أنها ستنجو بفعلتها، لا، فليصطدم المحاميان معا، ولتنفجر البراكين ويتناثر البرق في كل صوب، لن تنال مليما من ذلك العالم الجميل الذي بنيت قطع قطع، البيت الفاخر، حمام السباحة، رصيد المصرف، كل هذا. قلت لها إنني لن أقبل لحظة، وأن عليها أن تحاول الظفر بشيء من المحكمة، لكني لا أنصحها بذلك، فقط أخشى شيئا واحدا، تلك الذاكرة اللعينة، لو تخلت عني لانتهى كل شيء، سوف أعود إلى الكاميرون وأتلقى خطاباتها في حب وأرد عليها في رقة. أمسكت بصورتها وكتبت عليها قذرة، وقررت أن أرسلها لنفسي في الكاميرون لأتذكر طيلة الوقت ما حدث منها. لقد انتهت إجازتي وعلي أن أعود. لم تكن إجازة موفقة جدا، لم تكن ممتعة جدا، ما زال موضوع الطلاق معلقا، فهي تخشى بلا شك ألا تنال مني مليما، ومالي هو أحب الأشياء طرا لها. لا أعرف ما حدث بعد ذلك، لابد أن الحادث وفقدان الذاكرة قد جعلها ترى المستقبل على ضوء جديد. أنا لم أعطيها غفرانا، لكنها حصلت عليه على كل حال، قررت أن تترك حياتها كلها وتلحق بزوجها الحبيب في سفاري. زوجها الحبيب الذي فقد ذاكرته والذي نسي كل شيء عن كلينزمان. ترى هل تخلى عنها كلينزمان هذا؟ لا أستبعد هذا، سيعود زوجها لها بكل ثروته ولسوف تمحى أخطاؤها السابقة. هنا بدأت ترى الأمور على ضوء جديد. لما لا تستعيد حريتها ثانية؟ إنني لا أذكر شيئا عن الحادث وما قبله، إنني لا أحمل ضدها ضغينة ما، لكني مريض جدا. هذه المرة يمكنها الحصول على الطلاق بشروط مشرفة. لن يقف المحامي ليدافع عن حق زوجة خائنة في اقتسام ثروة زوجها، بل سيقف ليدافع عن زوجة لم تعد تتحمل ما أصاب زوجها. الزوج الذي إن لم يكتب دبيوسي على الحمام فلن يصل إليه في الوقت المناسب أبدا. هكذا تنال ما أرادت، إنه النصر. وشعرت بألم في يدي فنظرت لأجد أنني غرست أظافري في لحم الكف. ولكن لماذا فعلت ذلك؟ لقد جالت خاطرة أليمة في ذهني ثم تبخرت. فما هو السبب؟ نسيت. للأسف إن تلك الومضات تظهر ثم تخبو، تخبو ثم تظهر، لا أعرف. ونظرت لوجهي في المرآة وقلت لنفسي أنت لن تشفى أبدا. الثلاثاء ديسمبر 3. يدخلون غرفتي، الهم بادي على الوجوه. أعرفهم لكني لا أتذكر الأسماء كلها. هذا الرجل البدين إنه المدير هنا على ما أذكر، وهذا الشرير هو معاونه بالتأكيد. الشاب الملتحي هو عبد العظيم عربي الملامح. الطبيب الألماني يدعى يورجن، هذا سهل. طبيب أسود يبدو أنه يعالجني من الأمراض العصبية. يتكلم المدير بتلك اللغة لكني أفهمها، فعلا أفهمها. يقول بصوته الغليظ أعتقد أنك تتحسن يا دكتور شيفر، كل المؤشرات تشير إلى أن الدواء يؤدي عملا لا بأس به. صحيح أن ذاكرتك تتأرجح، لكننا نعرف أن احتمالات استعادتك لقدراتك سيكون أعلى في أوروبا. ويحاول الطبيب الألماني الترجمة، لكني أرفع يدي لأوقفه وأقول لا داعي، الكلام مفهوم. هنا يقول الطبيب الذي يبدو عليه الشر بعبارة أخرى، نحن غير مؤهلين هنا في سفاري لعلاج داء مثل الزهايمر، يحتاج إلى فريق متكامل من الأطباء النفسيين والعصبيين وأطباء الشيخوخة. قلت ضاحكا وأنا أسترخي في الفراش هذا لا يستدعي قدومكم الدرامي هنا، ذكرني هذا المشهد باستدعاء المحكوم عليهم بالإعدام، أين واعظ السجن إذن؟ لم يضحك أحدهم، فقط قال المدير وهو يناولني مظروفا مفتوحا كنا قد اتفقنا ضمنيا على أنك غير مؤهل للتسلم بريدك، لا أعرف قانونية هذا الوضع لكننا مرغمون على حمايتك، قد فتحت هذه الرسالة القادمة من ألمانيا اليوم. وناولني المظروف، كان يحوي مجموعة من الصور الفوتوغرافية الملونة، وفي الصور كانت هناك جثة امرأة شقراء تم قتلها بطريقة شنيعة، كأنما الصور مأخوذة من أحد مراجع الطب الشرعي، لقطة واحدة كانت تظهر الوجه، قد عرفته على الفور. صحت في هلع جيرترود، وعلى كل صورة كتب أحدهم بقلم فلوماستر ثقيل كنا قد أنذرناك. قال المدير في كياسة أجرينا اتصالاتنا وتبين لنا أن الأمر حق لا شك فيه، هناك مجهولون اقتحموا بيتك وقتلوا الزوجة، لم يسرق شيء مما يحيي بأن دافع الجريمة هو الانتقام. بالطبع تحقق الشرطة في الموضوع لكنها لم تصل لشيء بعد. هنا تذكرت في هلع فصحت ومرتا، ابنتي مرتا. قال المدير بسرعة هي بخير وتحت مراقبة الشرطة، يعتقدون أنها الخطوة التالية للضغط علي، لقد أرادوا القتلة إبلاغك رسالة وقد وصلت، ومن الواضح أنهم أكثر غباء مما تصورنا، وهم لا يعرفون أنك نسيت كل شيء عن الموضوع، لا يعرفون أننا نعرف ما تعرفه، ولا يعرفون أن زوجتك كانت تسعى في إجراءات الطلاق. هنا تدخل الطبيب الشاب الملتحي وقال إن خلاصة بحثك ستنشر صباح غد في عدة صحف، سوف تكون فضيحة مدوية، لكن هذا هو الضمان الوحيد لسلامتك وسلامة ابنتك. كنت أنا شارد الذهن، جيرترود، عزيزتي جيرترود، لسبب ما كنت أشعر بأنني أمقتها، لكني نسيت الآن، لم أعد أذكر إلا حبي القديم. نعم، في يوم ما كنت عاشقا، سمعت ذلك الشاب يتكلم، صوت آت من بعيد يقول لكني لم أفهم بعد لما كنت تطلق علي هذا اللقب، إن هذه الأمور، ثم لم أعد أدري ما يقال، أنا مرهق، مرهق. الأربعاء ديسمبر 4. سأحاول هنا أن أكون نظيفا، لا لا، إن التعبير يخونني، سأحاول هنا أن أكون واضحا، لقد انتهت هذه الحدوتة، بل أقصد لقد انتهت هذه المأساة، لكن مأساتي أنا لم تنتهي بعد، لقد بدأت دراجتي، آسف، أردت قول أنني بدأت معاناتي مع المرض. أنا أعرف مرض فالتايمر، لا أذكر تفاصيل، لكن أنا أعرف مرض فالتايمر. هناك عنكبوت في غرفتي، هناك عنكبوت في غرفتي، هناك عنكبوت في سقف حلقي. لا أعرف لما صار اختيار الكلمات عسيرا إلى هذه الدرجة، لكني سأتقهقر على هذا، بل سأتغلب على هذا. أنا أعطي الدواء، بل أتعاطى الدواء، والعنكبوت ينظر لي من أعلى ويحاول أن يلتهمني، لكني لن أفتح الباب. يطلب مني أن أفتح، لكن لن أفتح الباب. إنه ينفخ وينفخ مثل الذئب في قصة هاملت. هاملت فيها ذئب؟ لم أعد أذكر. هم كلهم هنا وهم يطلبون مني أن أستعد، لأننا مسافرون بالطائرة. أنا مسرور بالعودة بالطائرة لأني أحب الطائرة. جيرتروب بانتظاري هناك وسوف تخبرني لماذا ينظر لي العنكبوت الذي ينفخ وينفخ. هناك أشياء يجب أن تعرفوها، هو أن الخنازير الثلاثة لم تفتح الباب حينما جاء هاملت يطلب منها العون، ولورالاي أم الشعور تجلس هناك تمنع هانز وغريتل من المرور، لكنها لا تستطيع منع العناكب. رباه، لا تستطيع منع العناكب، لا تستطيع منع العناكب. بخط مختلف وباللغة العربية. الخميس 5 ديسمبر. انتهت مذكرات دكتور شيفرن عند هذا الحد، فاسمحوا لي بأن أكتب هذا اليوم الأخير. في الواقع كان التدهور مذهلا في الفترة الأخيرة، حتى إن دكتور جابرييل بدأ يتساءل لماذا أجلنا سفر الرجل إلى ألمانيا كل هذا الوقت. أعتقد أن تلك المجموعة من الصدمات العصبية والنفسية قد أدت إلى تدهور الحالة. دعك من تلك الخاصية العجيبة لداء الزهايمر، إنه يقرر أن يكون طفلا مطيعا يستجيب للعلاج في يوم، وفي يوم آخر يقرر أن يتمرد على كل شيء. بالنسبة لزوجته، أنا آسف، لا أريد أن أكون قاسيا، لكنها تلقت نوعا خاصا جدا من العدالة الشعرية، ولو عوقبت ابنته بالقتل لبدا لي ذلك مأساويا بحق. أما الزوجة فقد دفعت ثمن كونها زوجته، بينما هي تفعل كل شيء ممكن كي لا تكون كذلك. إنها لم ترد أن تكون زوجته، ولم ترد أن تكون فقيرة كذلك. لا أريدك، لكني أريد مالك، وهي معادلة من العسير قبولها إلا في عالم براغماتي عملي مثل الغرب. أما عن ذلك الملف الفضيحة فقد قرأه بارتليه وانبهر به. حتى لحظاته الأخيرة كان شفر دقيقا وبارعا، وكان عمله خاليا من الأخطاء، مبرهنا بحق عن أنه حفيد كوخ العظيم. لهذا عندما وجدت الأنباء طريقها إلى الإعلام، بدأ التفاعل المتسلسل الذي كانوا يخشونه. سوف تنهار سمعة الشركة، لو كان حظنا أفضل فلا سوف تفلس. أتأمل الصورة التي كتب عليها لا تثق بواحد منهم، وأفكر ماذا لو تصور أن انعدام الثقة قد وصل لهذا الحد. إن تعبير ما في الدواء دقيق ومعبر فعلا، وإنني لا أنحني للعبقري الذي اصطكه للمرة الأولى. إن شفرن في ألمانيا الآن، يقولون إن حالته سيئة لكنهم سيحاولون أن ينقذوه. يقولون إن الأمل موجود وأن سياستهم في العلاج تبطئ تقدم المرض، أو على أقل تقدير تجعل المريض في أمان وتحفظ كرامته. لسبب ما اختارت تلك الضفائر الليفية العصبية أن تزرع نفسها في واحد من أعظم العقول في أوروبا، وهو ما يدعو للحسرة. كل العلم في هذا الرأس يتلاشى، لكن هناك علماء آخرين يسعون جادين إلى كشف أسرار هذا الداء الوبيل. يوما ما سيصلون إلى الحقيقة، يوما ما سيجدون العلاج. تمنيت لو كنت معهم، لو عرفت ما توصلوا إليه، لكن هذا للأسف ليس في نطاق عملنا هنا في سفاري. امضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا وانديري. تمت بحمد الله.